Uploaded by والفايبرويدينوز. فاهمين الارض ازاي؟ وبعدين في سؤالين تجميع اسمهم بريست للشهر وبريست بين وبريست لام والحاجات دي كلها. طيب تعالوا نبتدي الاول يا جماعه ناخد الاربع امراض الكبار بتوعنا اللي هم يخلصوا باب البريست كانسر. طبعا ده اهم كانسر الثدي، فاهمين قصدي ازاي؟ تعالوا ناخد بريست كانسر وامبلانت تيومر وانفلاميشن وبعدين وبعدين يبقى لمينا. بص لا مش انت بقى تقول تتابعوا كلمه كلمه، فاهمين قصدي ازاي؟ مش هشرح هنا بريست الثدي حسب ده اول مره تمام. بصوا عايزين النهارده نعمل ايه؟ مش نقعد ان ديتيل لكن بطريقه حفظانه كده، هوريكم الطريقه المادي في الشرح ان ديتيل وسريعه برضه في نفس الوقت. بصوا بقى لو جينا اتكلمنا عن البريست كانسر، لا عايز تكون تام بقى، البريست كانسر اخواني الاعزاء لما نيجي نتكلم عليه هنتكلم على ايه؟ الانسلنس او كارسينوما اوف ذا بريست. ايه الانسلنس؟ بعد كده البري ريبورتنج فاكتورز او البري كانسر فيجن، ثم ايه الباثولوجي اوف كارسينوما اوف ذا بريست، ثم هاو وي ريبورت ات كلينيكالي اللي هي كلينيكال بيكتشر. طبعا الباثولوجي يشمل مان ويشمل ميك ويشمل بريست، فاهمين قصدي؟ وبعد كده الكلينيكال بيكتشر وبعدين الستيجن اوف كارسينوما اوف ذا بريست اند ذن هاو تو انفستيجيت بريست كانسر اند ذن هاو تو تريت ات. بس حضرتك وهو اكتر كانسر بفريد بقى في السنه اربع حصص لوحده، كان كده بقول لك بتعسى انك تكون عامل له بريسكشن دي في اربع حصص الون دي في اربع حصص ما بتحصلش ما جاش اي مرض غيره، فاهمين قصدي ازاي؟ ايه بقى القصه بتاعتنا يا رب اخ دليل؟ بص الانسلنس اوف بريست كانسر كارسينوما اوف ذا بريست از ذا كومنست فيميل كانسر نسبته في الستات حوالي 5%. هو الكومنست، امال ايه الكومنست كانسر ان هيومنز؟ بروكوجينيك كارسينوما، شاطرين بروكوجينيك كارسينوما عاد الله اياكم يا موت كومن ويا موت ايه فيتال. ايه اكثر سبب وفاه العالم كله؟ العالم كله اكثر سبب وفاه البشر بروكوجينيك كارسينوما وكارسينوما، دول اكثر سبب وفاه الناس في الدنيا بروكوجينيك كارسينوما والعلم كلها والكبد، فاهمين قصدي؟ دول اكثر مرضين في الدنيا الفيري تو كوست اوف ذيس ذا وورلد. طيب لو جينا اخواني الاعزاء اتكلمنا بقى على الانفلانس، قلنا البريست كانسر نسبته اباوت 5%، نسبته اباوت 5%. طيب السكس انسلنس هو بيحصل 99% في الستات 1% في الرجاله. طيب لو قلنا الايج انسلنس، قلنا البنت لما بتتولد لغايه سن 20 سنه صعب يجي لها بريست كانسر، من 20 لغايه 40 45 في increasing incidence من 45 الى 55 بلاتو و 55 فما فوق في another post menopausal crisis ده بالنسبه للايج انسيدنت. طب بالنسبه للريجنال انسيدنت كل ما كانت علاقه ايه انسيدنت هو كومن ان ذا ابر لاكولا كوادرنت اوف ذا بريس حوالي 60%. كمان اسمع خالص اسمع بريس هو تعرف البيت عايز حد عايز يتكلم ورا كده انت عليا والا لو قعدت كده مش هنخلص بقى عشان انا لقيت البريد شيب، فاهم قصدي؟ الكومنت هو الابر لاترال كوادرنت اوف ذا بريد، كومنت هو حوالي 60%، هذا كوادرنت اقل شويه يعني لور ميديا كوادرنت 6% تعرف الاقل ده 12 10 هيفرق، ولكن الكومنت هو الابر لاترال كوادرنت اللي هو الكومنت الكوادرنت في البريد كيلو البريد كام. نيجي بعد كده ايه البريد سبوز انفكتور فور بريد كانسر؟ في اتنين بريد سبوز انفكتور ناس بحث ما تقولهمش، فاهمين؟ واحد كارسينوما في كونترا لاترال بريد، واحده جالها بريد كانسر هنا يبقى الثاني ده فيري ريسك طبعا. او فاميلي هيستري بوزيتيف، فاميلي هيستري بوزيتيف، وقلنا ان احنا قدرنا نوصل لبعض الشينات المسؤوله عن توريط نفاق البريد كانسر زي ميوتيشن في البي 53 حاجه اسمها ليفراويني سندروم، البي 53 ده اسمه تيومر سبريسور جين، لما بيحصل له ميوتيشن والعياذ بالله تحول لميوتنت فورم فده بيقلب البريد كانسر. دي برضه في عندنا باركا 1 باركا 1 و 2 و 3 باركا بلس بي ار تي اي 1 اللي هي بريست كانسر جين 1 و 2 و 3 طبعا هو امتحان بركه زي بي ار تي اي زي كده بي ار تي اي 1 بي ار تي اي 2 بي ار تي اي 3 ايه دول احنا اختار بركه 1 و 2 و 3 يعني قصدي ازاي؟ طب دول اهم اثنين بريد سبوز فاكتور على الاطلاق، فاهمين قصدي ازاي؟ اللي هي فاهم هيستروبوستيف كارسينوما اوف ذا كونترا لاترال. يبقى طبعا عندنا اذر ريز بوزيتيف فاكتورز اللي هي تعرض الست للدوره لمده طويله. انتوا عارفين يا جماعه هرمونات الدوره سبب انها كارسينوجينيك للاندوميتريوم والاندريس، لان ربنا خلق الست عشان تخلق مش عشان يجي لها بيلو، عشان يجي لها ايه منوريه. يبتدي ايه الحمل منوريه، اللاكتيشن بيعمل ايه منوريه. الطفل الواحد بيعمل لامه ثلاث سنين ايه منوريه، تسعة اشهر حمل وسنتين سنتين وشويه رضاعه، يعني تقريبا امه بتبقى بروتكت ثلاث سنين من الدوره. وهي الدوره دي ايه؟ الدوره دي حاجه مضره ما هياش حاجه مفيده. عشان كده الليت مارج الايرلي منارك وليت منوبوز، فاهمين قصدي ازاي؟ السبينستر اللي هي العوامل، ها؟ الفيرتيلتي الاوركل كونتراسبت بيرت، ايه الاوركل كونتراسبت بيرت؟ ايه بضرب صورة حبايب، فاهمين قصدي ازاي؟ عبارة عن عن عن شوية هرمونات يعني، فاهمين قصدي ازاي؟ برضه الاوبيستي ان الفات بيطلع استروجين، ها؟ انكريز ذا يستري فات الراديشن على البريست، ها؟ الكترومغنتيك فيلد على البريست، ها؟ ممكن برضه دكتل او لوبلر كارسينوما انسايتو، ساعات يطلع سرطان صغير بيبي سبوز يجيله انفستريتد كانسر. برضه في بعض الامراض البري كانسر زي مثلا عندنا الفايبرو ادينوزم هو ابسولوتلي اسمه بري كانسر، ما عدا في فاريانت صغير منه اسمه فايبرو ادينوزم ويز ماركت ايبيثيليوزم، برضه دول ده بري كانسر. كل دول خد فكر عنهم، لكن اهم اثنين تكتبهم فاكتورز ريبوستس اند كاتروم اوف ذا اذر بريست، اللي باقيين دول اطلع لك ثلاث اربع حلمين مش لازم تبقى حافظهم صح. فاهمين قوي ازاي؟ تعالى بقى نقول اهم عنوان في البريست كانسر على الاطلاق وهو الباثولوج، الشغل كله في الباثولوج هنا، فاهمين قوي ازاي؟ بص بقى، هو البريست كانسر اخواني عباره عن انتان بريست. حلو الكلام؟ دي كده الضغط وده كده الادم. هو البريست عباره عن ايه؟ اسف وضغط ادم الاخر. الضغط يعني تبقى صغيره هون بعدين تكبر تبقى انترميديت وبعدين لارج ضغط. بص بقى، إذا طلع السرطان من اللارج أو الانترميديت ضغط يسمى باكتل، وإذا طلع من السمول ضغط أو الأتينايد يسمى لوبيولر. خلي بالك، يبقى السرطان لو طلع من اللارج أو الانترميديت ضغط يسمى باكتل، من السمول ضغط أو الأتينايد يسمى لوبيولر. طيب سرطان البريست يا جماعه بنقسمه التقسيمه الكلاسيكيه للكارسينوما اوف ذا بريست بنقسمه ازاي؟ وبعدين ناخد التقسيمه الامريكيه. التقسيمه الكلاسيكيه يقول لك هنقسم البريست الى اربعه انواع، هنقسمهم بعد شويه الاثنين. ايه بقى؟ يقول لك دكتر لوبيلر باجيت اند اذر تايب. خلاص؟ نيجي بقى على الدكتر، هي بيت القصيده كلها في الحيوانه دي. الدكتر ضغط يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه ده كارسينوما؟ يعني السرطان طالع للارج او الانترميديت بس يسمى دكتر وهو الكومن. الدكتر كارسينوما يا جماعه بيقسموها العلماء الانجليز الى اربع انواع، الى نون انفيزيف والى انفيزيف ثم انفيزيف ادينو كارسينوما وميدالري كارسينوما. نيجي بقى على واحده واحده، يعني ايه معنى نون انفيزيف؟ نون انفيزيف وانفيزيف وانفيزيف ادينو وميدالري، واحده واحده كده مع بعض. وبعدين لوبيلر باجيت وادر، انا عايز نحفظه سوا مع بعض. يعني ايه معنى كلمه انفيزيف ونون انفيزيف؟ انفيزيف ونون انفيزيف البيت في الممبرين دي كده بقى. بص اديني واحده واحده كلمه كلمه. بص انت اوحش عنوان في البريس وما اقدرش اطلع فيه الباثولوج هو ده الهارت بتاع البريس كده. بص بقى يا جماعه دلوقتي الضغط هيدك والبيت والتمبريت بيطلع سرطان صغير هنا كده، ده اسمه مان انفيزيف دكتر. فاهمين قصدي؟ بعد شويه لو عمل انفيجن بيت والتمبريت بقى اسمه انفيزيف دكتر. كلام لوجيك، كلام منطقي، شان غلطان، يبقى ده اسمه ايه؟ مان انفيزيف دكتر. وده بياخد شكلين، فاتيلاري او كوميدو. ساعات ياخد شكل فاتيلاري او كوميدو، فاتيلاري يعني فاتيلا، كوميدو اللي هو تلاقي السرطان في حتت نكروتك وقع منه جدا بيسموا ديت كوميدوز. كوميدو الار كاست حتت يعني اوف ديسكوميتد سيلز ان ذا هيومن، عباره عن كاست اوف ديسكوميتد سيلز فروم ذا كاستر تو ذا تيومر ان ذا هيومن. اند ذيس تيومر از فيري اجريسيف، از فيري اجريسيف. حتى لما بيجي ناخد منه بايوبسي بتلاقي جواه اجريشن كريتيريا كتير قوي، فاكرين في ال بي 2 اي 1 بتلاقي جواه ماركر جوه الخلايا بتديله سرطان بين اجريسيف، زي مثلا بي ار بي 2 ده عباره عن تيومر كده عباره عن مركز صغير قوي جوه الخلايا بيدل انها خلايا فيري اجريسيف. مش عارف حضرتك مركز معايا. بص جماعه بص نون انفيتيف كده الكوميدو والكوميدو مور اجريسيف بالتبعيه بعد شويه هتحول الى ايه؟ الى انفيزيف فابيلاري اسكوميدو مش كده؟ يبقى انا بص يا جماعه عارف انت البريس ده اللي يقول لك صعب يبقى هو ده اهبل ليه؟ البريس سهل هي بس عناوينه كتير احفظ عناوينه التفاصيل خلص معاك يعني التقسيمه دي الشرح اللي تحتها سهل هي مش لازم تحفظها فاهمين قصدي اقول ايه؟ يا بص نون انفيزيف فابيلاري اسكوميدو تتحول الى ايه؟ انفيزيف فابيلاري اسكوميدو فاهمين؟ بعد شويه تبقى انفيزيف كابيلاري اند كوميدو كارسينوم هي نون انفيزيف بعد كده تبقى انفيزيف ادينو اللي هي سكيرس واتروس سكيرس سكيرس يا جماعه ده الكومنست كانسر جماعه الكومنست كانسر هو السكيرس السكيرس كارسينوما ده خليكم معايا جماعه بص السكيرس كارسينوما ايها الاخوه الاعزاء هي الكومنست بريست كانسر على فكره كلمه سكيرس يعني فيبروز خلي بالك الاسم ده قديم بيقولوا الانجليز النهارده الامريكان بيسموها انفيزيف داكت كارسينوما كل ده اسمه انفيزيف داكت كارسينوما حاليا فعامة ايه اللي سكيرس ده؟ سرطان هو الكومن 63 64% بيطلع في الميدل ايج فيميل ويبقى السرطان هارد انفلتريتنج مان وتلاقي مليانه فيبروز عشان كده لما بنقطع فيها كات سيرفيس هي السكينه بتقطع فيها ويز جريت انفيشن والكات سيرفيس جريش وفي ويرل ابيرا وبيريتراك كل ده عشان فيبروز صلى على الرسول بص بقى يا جماعه طب لو جينا بقى خدنا منها بايوبتي بتلاقي مالجنا ويوربيلانتس امان ديريت فيبروز دي بيسموها دي فيبروتيك كانسر او سكيرس الاتروسك سكيرس ده اللي بيجي في البوست منوبوزال اورتينيل زي ده بالظبط ولكن بتبقى سمول اماونت اوف سيلز امونج فيري دنس فايبروزز فيسموها اتروسك سكيرس اند سو نون انفيزيف بابيلاري كومينو انفيزيف بابيلاري كومينو انفيزيف ادنو سكيرس اتروسك سكيرس واخيرا ميدالري كانسر ميدالري او اي تي فالويد او لا كده ميدالري انكيفالويد انا بلاستيك ده سرطان بيجي للستات في الشايلد بيرنج بيرنج يعني ايه شايلد بيرنج بيرنج يا دكتور 20 30 35 لا فاسكولاريتي عاليه جدا فالسرطان بينمو بصوره غير يعني غير طبيعيه بينمو بصوره عاليه جدا فتلاقي المرض تبص تلاقي تحت الميكروسكوب كله سيلز كله سيلز كده وفي فيري سكانتي فاسكولار كونكتيف تيشو واريا والهيموريج والنكروز اي ان البلاستر لايت بيخلي الخلايا تنمو ومعشان كده يبقى الورم ايه؟ برين لايت والبرين سوفت ليها جميل عشان كله سيلز مش كده؟ قلنا اي تيشو بص لو قلنا ايه؟ التيشو السيلز اكتر من الفايبر تيشو يبقى سوفت طب الفايروس تيشو اكتر من كده يبقى هارد طب الاثنين قد بعض يبقى فيرم خلي بالك الكونسستنسي بتيجي من الريشيو دي فاهمين قصدي ايه؟ بتاع الفايروس تيشو للسيلز ها؟ سيلز كتير يبقى حاجه سوفت الفايروس تيشو كتير تبقى الحاجه هارد طب الاثنين قد بعض تبقى فيرم كده لا سوفت ولا هارد فهمت قصدي ازاي؟ ده القصد بتاعك فدي بتبقى فيري سوفت تيومر لايك ذا بريك فاهمين قصدي ازاي؟ فبيسموها انكيفالويد تيومر على فكره البروجنوزس بتاعها ليس كما يبدو ذكرت مور اجريسيف كان زمان فاكرين دي مور اجريسيف كانت خلايا كتير وبتاع لا وفي الواقع ان ذكرت مور اجريسيف مش عايز اضيع وقتك في ملايين جديد ما من بيتي في الكوميدو انفيزيف في الكوميدو انفيزيف ادرو سكيرس وادرو سكيرس ميدالري بتاع الشايل بيني بيلو اي ان السكيرس بتاع ميدل ايج ادرو سكيرس بتاع الاولد ايج ميدالري بتاع اليانج ايج يعني ايه لوبيلر كارسينوما؟ لوبيلر كارسينوما اسمعوا معايا بصوا بقى كلامك بنجي هقول كل حاجه في الجهاز كده بص اللي احلى طريقه تركيب تريه كده ان بيصير خد وقت خد وقت ممل وعن اعتاد الزبد من الاسد عايز يبقى معايا كله بسيط كده عشان نخلصه ان بيصير بسرعه بس حضرتك طلع على طول طب ليه بقى نقول ايه اللوبيلر؟ ايه اللوبيلر كارسينوما ليه؟ ايه السبب ليك معايا على طول ليه؟ قاعد ما عندكش وقت كبير بتحاول ها؟ فيري لا في ناس لسه مش قادره تفضي نفسها سنه انا عارف. دي خسائر كتير. فده حاجه في النص. قالوا ممكن خليكم ديبوزي بس شهرين 3 جنيه دول. قالوا كده بعد ما تقرروه بيعوا موبايلات. اخواني الاعزاء والله في طلبه كتير بتضيفها تجار اهو كتير. قال لي بس العربيه انت عايز اقول له ايه؟ يقول لي انا خليها لك مش عارف ايه يا ابني. تبقى الكلام يقول لي انا عندي اجرات بروح اقولهم على الطريق ده بطل على الارض وعلى الناس. اروح خليكم بس معانا في الدستور بتاعنا ده الشهرين جايين دول اخواني اللهم صل على سيدنا محمد. احنا قلنا دفتر ايه ده كيس الدوبل يا جماعه كيس دفتر مع بعض يا سويت بس انفيزيف ما انفيزيف انفيزيف هذه الروبيدال. بعد كده اللوبيدال اللوبيدال ده سرطان بيطلع من السمول داكس او الاكينايت وده سرطان بناخد منه عينه تحت الميكروسكوب زي مالجنال سيلز وهذا الريجن. هذا السرطان اللعين كاركترايز باي بايلاترالتي اند مالتي سيمبلستي. يعني سرطان ده ايه؟ يوجوالي بايلاترال ومالتي سيمبلستي. الباجن ديزيز اوف ذا بريل ده مرض غريب جدا وهو نسبته 1% بيجي في الفور في فيميل بيعتبر ستيج 1 بريست كانسر. هي قصته ببساطه ان ده عباره ان ده بتتكلم النهارده غير ده شاف الكلام غلط. ده عباره عن انفيزيف داكت كارسينوما بتطلع من الميديو داكت. بعدين بتعمل ايرلي انفستريشن للنبل والقبل فتعمل هنا مالجنان الف وبعد 30 درو عامله نهج البريست. لو خدت منها بايوبسي بتبقى كاركترايز ان في حاجه اسمها الباجيت سيل لارج فاتيوليتد مالتي نيوكليتد سيل لارج فاتيوليتد مالتي نيوكليتد سيل من ديفرنشال دايكنوستي اكزيما اللي بيكون عباره عن الفر اتشي. طبعا الاكزيما عباره عن الفريشن اتشي. عشان كده بعض الكتب بيعرفوا الباجيت يقول لك فين الاكزيبت لايك alteration of the nervous under it is a malignancy that will do an exhibited like alteration of the nervous under فمين قصد ازاي؟ ده اسمه الباجيت ديزيز اوف ذا بريست اللي هو ايج 1 كارسينوما اوف ذا بريست. في عندنا اذر كانسرز كتير طبعا اشهرهم على الاطلاق الانفلاماتوري كارسينوما. الانفلاماتوري كارسينوما اوف ذا بريست ده عباره عن نوع انواع السرطانات بتصيب السيدات اللي هم المرضعات او اللي بياخدوا بيلت او البريجنس او اللي بقى البريست فيري فاستر. فالسرطان هنا لما بيطلع البريست يا جماعه بيبقى فيري اجريسيف وبتبقى فيري انابلاستيك مالجنال سيل انفكتريتد اللي فاتت في النفس. السرطان ده از بورن ات ستيج 4 and by time of presentation the patient is already metastatic. وبتلاقي عامل هيوج سويلنج في البريست ده البريست غلط ورد وتندر وعليه دايليتي فين. ومن معلومات الخطا حتى واحد بيقول لي في واحد راوند قالها وكده ده غلط طبعا. بيقول لي واحد راوند كمدرس يدينا راوند طبعا في ناس تغلط مش يعني حتى انا متغلط يعني مفيش حد مش معرف الخطا مش بقى كده تلوم حد. دي معلومه كان فاهمها غلط. بقى ليه بقى؟ كان واحده ست عندها بريست مات كده وعليها سايد اوبريشن قالوا دي انفلاماتوري كانسر. نو از نوت انفلاماتوري كانسر يا جماعه از نو ديفينيت ماسز ذا بريست. فقالوا لو كان بريست سولد ورد كل عباره عن قطعه سرطانيه. كل البريست عباره عن قطعه سرطانيه مفيش بقى بريست وفي حته كلكوعه كده تحسها. نو ده اسمه انفلاماتوري كارسينوما. دي شويه كنت عاجبك تمام. ده اسمه انفلاماتوري كارسينوما اوف ذا بريست او اكيوت لاكتيتنج كارسينوما اوف ذا بريست. عرف معايا او مصايتس كارسينوماتوزا له اسامي كثيره. اللي انا عايز اقوله اخوان الاعزاء از وان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جميل كلامي؟ بلدي. فزي ما قلت انت عارف بتلاقي هنا الانفلامات الكانسر بدات عكس في سرطان تاني ماسك في الكوزوري الكارسينوما سرطان فيريكال. بص زي الواحده ست عندها بريست مان كده ماكروسكوبيكالي فيها هاني كام ابيرنس ومايكروسكوبيكالي لو خدت تلاقي سجن بريستال ده اسمه كولويد كارسينوما وده سرطان بيبقى كال. لكن ده عكس اكتر من كده دكتور لوبيلر وباجيت واذر تايب الدكتور كارسينوما دان انفيزل انفيزل والفافيلر وكوبيدو انفيزل ادينو ميدالري لوبيلر باجت اند اذر رير سايز ده اللي قلنا عليه. جم الجماعه الامريكان قالوا يا جماعه مش عايزين التطويل ده في الشرح، احنا عايزين نلم الامور فقسموها لاثنين بس. قالوا في عندنا دكتر ولوبيلر وادر خلاص، يعني قالوا ايه؟ قالوا بص في عندنا دكتر كارسينوما لوبيلر كارسينوما وادر. فمين؟ قال لك دكتر نان انفيزيف وانفيزيف واللوبيلر نان انفيزيف وانفيزيف خلاص. فمين؟ قال الامريكان قالوا كده دكتر ولوبيلر وادر ونان انفيزيف وانفيزيف. نان انفيزيف دكتر بتبقى بيقسموها حسب شكلها في الدكتر، يعني ساعات السرطان طالع اخر الدكتر يسموها فولد، ساعات السرطان يبقى عامل بابيلا يسموها بابيلاري، عامل بابيلا صغيره يسموها مايكرو بابيلاري، ساعات يبقى السرطان عامل في الشبكه كده يسموها كريبري فور، ساعات يبقى عامل زي الكوميدو يسموها كوميدو. فهم قالوا بص احنا هنقول ايه؟ هي دكتر ولا لوبيلر؟ انفيزيف ولا نان انفيزيف؟ والنان انفيزيف حسب شكله سوليد فاهمين ولا بابيلاري ولا مايكرو بابيلاري ولا كريبري فور ولا كوميدو ولا فاهمين قصدي؟ بعد كده كل الانواع دي حطوها تبع عنوان انفيزيف دكتر بقى اللي هو ايه؟ الانفلاماتوري كانسر والكولورد والميدالري كل الباقي ده لموه تحت العنوان ده انفيزيف دكتر، لان بيني وبينك يا عبيط هم دول كلهم انفيزيف دكتر، بس هي الفرايتي كلينيكال ايش البادجت يعمل الفريشن ايش الانفلاماتوري بتعمل زي التهاب كده فاهم قصدي ازاي؟ وهكذا. لكن هم انفيزيف دكتر فاهمين قصدي؟ فيقول لك دي كلينيكال فاريشن، يعني انفيزيف دكتر بتاخد اشكال ايش الثر ايش شكل التهاب ايش تاخد شكل مات، لكن هي بالاخر باثولوجيكال ايه؟ انفيزيف دكتر. عشان كده هم قالوا نعتقد كده احسن. تمام، يبقى انا عندي ده بالنسبه حتى حد امه انفيزيف. بص ما هي اللوبيلر خلاص كل ده انفيزيف فيت او اغيزك، حتى الاذر اللي انا جايبهم تحت ممكن تجيب تحطهم تبع الانفيزيف، حتى الاذر انا جايب تحت اذر دول ينفعوا تحت الانفيزيف خلاص، حط كله تبع الانفيزيف بس حضرتك طلع رسول. اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد وال ده بالنسبه للحته دي. طب السؤال بقى الجميل، هاو بريست كانسر ايا كان نوع وين سبريد؟ السبريد اوف بريست كانسر اخواني الاعزاء بيسبريد لاي سرطان لوكال وليمفاتيك وبلاد وترانسكريبشنال. لوكال للتداول اكستراكشن بلاد سبريد بيسبريد عن طريق يعني عن طريق ضعفين طفين حتى الاناتومي ها؟ ده سبريد بتاع دريفت يمشي ازاي؟ ها؟ بص هو ده اللي انا فكرتكم بيه. لازم الباك اوف ذا دريفت الدريفت باي انتركول سيرفيس دي بتمشي تروح على الحدايق والفيس وده كونكتد للبره ده تبرز بينا في الكليكت اوف فيس. ذاتس واي بيسبريد مين للاكسيا بون زي السباين والهيبس والابر فيبر. بعدين قصدي عن طريق البره ده تبرز بليكتد. اقول لك طب وازاي يوصل بره ده تبرز بليكتد؟ بص ويمشي على الانتركول سيرفيس على الحدايق والمهمه الحدايق ودول يخش كونكتد للايه؟ للبره ده تبرز بينا في الكليكتد. ثلاث فيرتونيا الاكسبريس طبعا احنا بقى كده لازم نفنش السنه بيمشي عن طريق الاستروجين ينفتح بيرفيشن بيعمل بروف في الهيومر في الاوفري والحاجات دي احنا حاطينها. يبقى انا هو ايه اللي ينفتح بيرفيشن؟ مع الكلام ده كلام كنا في اي كانسر لوكال وبلاد ومش عارف ترانس فيرتونيا ايه اللي ينفتح دريمك اوف ذا بريست؟ جماعه انا قريت في البريست اربع سنين من عمري كان الدكتوراه بتاعتي في البريست كانسر، قعدت اربع سنين انا كاتب رساله 700 صفحه في البريست كانسر. عشان تكتب 800 صفحه لازم تكون قريت قدهم مثلا على الاقل سبع ثمان مرات عشان تطلع بال 700 دول. ما قريت مفيش كتابين مراجع يعني مراجع عالميه كاتبين الفاتي جريف زي بعض. تخيل بص لو قريت 10 مراجع انا قريت 10 حتت 10 مراجع مشهورين جدا لقيت ال 10 مختلفين في اللي فات جريف ومفيش اثنين كاتبينهم متطابقين والانسيدنت مختلف والباسوين مختلف والكاتب دول ايه؟ اعظم ناس بريست في العالم. لكن هي في الاخر القصه كلها ايه؟ والله بص حتى ما يعقدوا الامور قوي تلاقيها سيمبل قوي، يعني الراجل قال لي قول لي يا باشا والنبي بريست كانسر اللي فات الجريست تاخد ايه ثلاث صفحه بعد كل عام يطلع بسطر ايه؟ اللاترال بارت بتروح على الاكزيلري ليمف نود والميديال بارت بتروح على الجلد الممري في الاخر بيروح على السوبر كلاس. تمام؟ بس اللاترال بارت على الاكزيلري ثم سوبرا كلافي الميديا بارت على الاكزيلري ما بقتش ميديا كلافي اه والله. بص وده كلام براكتيكال تخيل لكن لازم تطلع عين فلان لكن هي كبرت بالازل وبعد ما بشرح ويطلع عين ام في شهر هو ده الخلاصه برضه ان اللاترال بارت على الاكزيلري نوت منها للسوبرا كلافي والميديال بارت على الانتيم ماماري ليف نود ومنها بقى الميديال والكلام ده كله. دي خلاصه الكلام بدون ما نتعلم يعني لازم نتعلم طبعا فمين قصد ده؟ تعالى نقول بقى الكلاسيك ديسكريبشن. بص وفي الاخر اراهنكم دي الخلاصه بتاعتي بيها من الدكتوراه بتاعتي بعد ما شافوا ايه؟ والله ما في كلمه هم الكلمتين اللي قلتهم دول بس لازم نطيقهم بلاقي شويه. نقول ايه بقى؟ يقول لك بص الكلاسيك ديسكريبشن يقول لك ايه؟ يقول لك هنقسم البريست جماعه ادي البريست بتاعنا الى جنرال بريست وسبيشال بريست. دي الكلاسيك ديسكريبشن. يقول لك الاول في اثنين لمفاتيك بريست واحده عن فيكتوراليس ميجور وواحده ساب اريلر. دي اسمها ساب اريلر لمفاتيك بريست اوكتاف بي ودي اسمها دي فيكتور بريست. يقول لك ايه بقى؟ الليمفاتيك سوبرفيشال بارت بتروح هنا كده ومن الدي بارت بتروح هنا كده. بص بقى فيلم الاثنين لمفاتيك يمشي مع الفيزو الدبلت يروح على الاكزيلري ريترون بترتيب فيكتور سنترال ايديكال سوبر تاريخ. طبعا دي لو قلت هنا ده ان اوفر نعتبر السرطان اوفرابل رايتر اول ما يوصل للسوبر كلاس يبقى ان حلو الكلام. ادي الكلاس الديسكريبشن من الاثنين فيكتور يمشي بقى على الاثنين فيكتور سنترال ايديكال سوبر كلاس جوب ارلا بس البريست كله مش ماشي جدا. قلنا لهم ازاي؟ قال لك في سبيشال اريا مالهاش علاقه بالارثه دي. قلنا لهم ازاي؟ قال لك بص من الابر بارت اوف ذا بريست 1 اور 2 لمفاتيك بيروح دايركت على الكيميكال بيطلع لمفاتيك تخرم البكترالس ميجور والكلاد الكترال فاشل تحتها تخش على الكيميكال. من الميديال بارت اوف ذا بريست بتروح على الانترنال ميموري اللي هي جوه الشيست والاذر بريست والاذر اكزيلا والاذر سوبرا جلاس. اللور ميديا كوادرنت بقى يا جماعه ده اللي ملعون ده بيقول لك بيعمل ايه بقى؟ بيمشي مع بيتا شيت للفاكتور يروح يعمل بالجنال انجول في الامبلايكس فيخش على البريتونيال بريكس ويروح على الفالسفور ليجمنت على الليفر ويعمل ليفر من ده. تاني يلا من ابر بارت اوف ذا بريس على الايلي الميديا بارت انترنال ميموري اذر بريس اذر اكزيلا اذر سوبر كلاس. اللور ميديا كوادرنت بيمشي كده يخش على الريكتر شيت سيمباتيك على الامبلايكس يعمل نوديول هنا اسمه مالجنت نوديول او سيستر جوزيف نوديول. بعد كده بيخش على البريتونيال بليكتر يعمل بقى كروكنبرج تيومر وبريتونيال نوديول ومالجنت افايلس وعارفه فور ويعمل فور تهبات نود ويعمل ليفر نوديول كده. ادي القصه الشهيره بتاعتي. فقوم الجماعه الامريكان قالوا عايزين نسهل الكلام ده، ما انت الكلام صعب يعني، قالوا نسهله، لانه نسهله، قالوا بص هنقسم البريس الى نصين او يعني الى تو بار، السكيم والبريس بروبر، البريس اللي من جوه، البريس والبرينك من النبل الارلا، هنقسم البريس كبريس من جوه والنبل الارلا قصه، والسكيم نفسه قصه. قال لك السكيم هيمشي ليه يعني؟ يعني اقرب ليه في نوك جنبه، يعني هنا نروح ايه؟ يروح على الاكسيلر هنا يروح على السوبر كلاب يروح على الاكسيلر هنا يرجع يمشي حسب اللي جنبه. البريك ما قال لك ايه؟ بص بص قال لك احنا ببساطه هو البريك ما هو النبل قال لك ايه؟ بص شويه البريك كده يا ولد نايم عند استرالي نايم على الشيست وول لانهم كمان قال بص الدي بارت من البريك اللي هي نايم على الشيست وول تخترق من الشيست وول وتروح على الانترنال ميموري والميديال تايم لانهم كمان السوبرفيشال بارت من البريك والنبل والاريولا دي اللي بتروح على الاكزيلري اللي فاهمين؟ اللور ميديا كوادرنت ده لا تغير ده بيمشي مع بيت تشريح خلاص؟ يبقى هم الامريكان قالوا ايه؟ بص الجيب بيمشي ريتر اما بالنسبه للبريك الحته البرانيه بتروح على الاكزيلا الحته الجوانيه بتخش على الاكزيلا ميموري والميديا سايد. اللور ميديا كوادرنت ده ما فيهوش لعب معروف بيمشي مع بيت تشريح على الامبلايكا على البريتون على الكالسيفون ادي القصه بتاعتي. انت قصدي ازاي؟ تمام. لما تحسبنا من كده انا قلت الزياده عن ايه؟ ان برضه الاجزاء الانفينوس والسمرا كلاس وميديا الانفينوس مالو وميديا الانفينوس صح؟ هي الخلاصه. هو ده اللي احنا عشان كده حتى انا لما بتجي لي عينه في عيادتي وعايز افحص الانفينوس بعد ايه؟ بدا اعمل في الاجزاء واعمل بركشن للبارا بتبنى النوز واقعد ابص في السمرا كلاس هو ده اللي بيشوفه. ما يبقى برضه يعني الشخص ده ما اثرش عليا ككلينيشن في العياده هو انا بفحص ايه زي ما قلت لك ايه الاكزيلا وبعمل بارا ستيرنا بركشن عشان الاكزيلا ما بين وبحس بشغله يعني. ولازم احس ده مع الارض ازاي مش كده؟ كده الارض ازاي؟ ونفحص بطنها كده دي اي فريد ولا حاجه، نفحص الفايل عشان يبقى ايه الاكتيف ديبوزيت ولا حاجه كده. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه ايها الاخوه الاعزاء، ايه الكلينيكال بيكتشر اوف كارسينوما اوف ذا بلاد؟ ايه الكلينيكال بيكتشر اوف كارسينوما اوف ذا بلاد؟ طبعا الكلينيكال بيكتشر اخواني الاعزاء اوف كارسينوما اوف ذا بريست زي ما بقول لحضراتكم هي حسب كلمه سيمبتومز وساين. السيمبتومز يعني بتيجي مينلي من بين لامب ان ذا بريست اذا كومن اتس كومبليت، ولكن لو احنا اتكلمنا بصوره عامه في اي مرض في البريست عام بيشيك من ايه؟ بين لامب بالشعر. هي دي بص ايه ما تشيك من لامب ان ذا بريست ساعات تشيك من بين بالذات الانفلاماتوري كانسر او بليد البرنيد. ما حضرات ده كلام لطيف. طب نيجي نمشي مع العيانه انسبكشن ونعمل لها بالفيشن وبركش. بص بقى انسبكشن بنسبكت النبل والقلب. فاهمين قصدي ازاي؟ اللي هي بالعربي انسبكشن جواز السكين مانيفيستيشن اوف بريست كانسر. بص على النبل والقلب ساعات تلاقي النبل ريتراكتد مال دايركتد من الفلتريشن التريتد الى. طب نبص على السكيب بقى ساعات تلاقي في فايلز الجميله اللي حافظينها بقى كلنا في انت ديمبري ها بودرانش كونتير اون كويرات سكين نوديول فانجيشن التريشن براوني ار كده كلام بقى العيب بقى اللي كان فيه ايه الديمبلينج ده؟ ديمبلينج عباره عن نخس كده في الجلد بتاع البريس نتيجه ان السرطان بيعمل انفلتريشن لكوبر ريجنال فبيعمل سم سورت اوف ديمبلينج ان ذا سكين اوف ذا بريس. امال ايه البودران؟ بتلاقي الجلد اوف ذا بريس يا جماعه حلوه الجلد اوف ذا بريس دي بتلاقي ان السكين اوف ذا بريس بيبقى فيه ليمف ايه من الاخر ليمف دي من الاخر ليمف دي اوف ذا سكين بالعربي ايه؟ الياض الليمفاتيك اوف ذا سكين داخله جلد السرطان عملها انفلتريشن حصل في الجلد ليمف دي بس خلاص بيبقى عامل زي جلد البرتقال بيسموها بودران. هو ايه القصه؟ الجلد بقى ديمتر وفي بيكين كده بيك صغيره اساسه في هير فوليكل وسويت وسيبيشن جلاس عامل زي جلد البرتقاله تخين ومنقر فبيسموها بودران. كونفير اون كويرا اللي هي سرطان داخل الدرع. ايه دي؟ بتلاقي السكين اوف ذا بريست بيبقى سيك وليفري وهايبر بيجمنت الثلاث صفات سيك ليفري هايبر بيجمنت ديو تو هيفي ديبوزيشن اوف مالجنت سيلز انسايد ذا سكين. مالجنت سيلز بتوصل للسكين عن طريق ريتروجريد ليمفاتيك سيركيشن بتوصل للجلد بتاع البريست فتلاقي الجلد بياخد ثلاث صفات. لو خدت بايوبسي من الجلد هتلاقيه بيجي في خلايا سرطانيه ولا عادي جدا. بص الجلد نفسه بقى مليان سرطان. خد منه بايوبسي من الجلد تلاقي مليان كانسر سيلز. الكانسر سيلز لما بتوصل للجلد بتديله ثلاث صفات يبقى تيك وليذري وهايبر بيجمنتد. تيك وليذري وهايبر بيجمنتد اخواني الاعزاء ده بالنسبه للانسبكشن. طيب البيشن حته الماس حته الليمفنون حته الابدومين مهم جدا نعمل بي ار ها عشان بي ار ليه؟ مالجنت اسايتس كروكنبرج تيومر وجوزيف دانجلس باو نعمل بيركشن. فاكر السؤال الكلينيكال ده؟ هو البيركشن يفيدني في ايه في البريس؟ بيركشن نورا فيوجن ها بيركشن اسايتس ها الجيرنا المغربي كله بيتجنب البيركشن. واني بقى الحته الجميله اللي عايزين نقولها what is or what are the most famous methods to speak carcinoma of the breast to speak الكلام بقى عندكم استاذنكم في عدم الكلام to speak carcinoma of the breast هم الطريقتين بيستخدموا في طريقه اسمها كولومبيا ما تبقى عارفها كده ايه اسمها لكن الاساس عندنا هو مانشستر وتيرلاند. ايه القصه بتاعتهم ببساطه شديده جدا بتاعت المانشستر والتي ان ام كلاسيفيكيشن اوف كارسينوما اوف ذا بريست مانشستر وكيف. بص يا اخي هي التي ان ام دي اختصار ايه يا رجاله؟ تي ان ام اختصار ايه؟ تيومر ها ها نود ميتال ودي طريقه قلناها في كل اوراق تقريبا. انا عندي كتاب في البيت تقدر لو حد فيكم يحب تصوره اجيبه له كتاب حوالي 450 صفحه لو تحبوا يعني تصوروه دي ان ام كلاسيفيكيشن اوف بول بادي تيومر. جابوا مره الكتاب عجبني كده بص جايب كوخ وجايب البادي بص بقى فيها مجاين وسترك واخ اذن وجراحه جايب كل اليوم مالجنت اعاذنا الله واياكم على لها دي ان ام كلاسيفيكيشن كاتب دي ان ام كلاسيفيكيشن اوف بول اليوم مالجنت. اذا يعني الامريكان هم اللي اخترعوا الطريقه دي قال لك ايه؟ اي ورق اي ورق بتقول ايه؟ في اللارينج في البنكرياس ميلوما في اي حاجه كله في اي حاجه ولا ايه اللي بيحدد البروجنوز بتاع الورم هي الورم نفسه اخباره ايه اللي انت بتقول اخبارها ايه الفيكتور اللي جت اخبارها يقول لك سي ان ان ماشي حضرتك فيريو فقال لك ايه بقى تعالى نتكلم على البريس طبها كده على البريس قال لك ايه بص الافكت الاول بتبقى تي او يعني ما عندهاش ورم وبعدين يجي له حاجه اسمها فرانسيس تي 1 اس هو كارسينوما انسايت بعد كده قال لك في 1 2 3 4 حسب ايه؟ عدد الدم بطريقه جميله بص بطريقه ايه؟ 2 سم في 5 سم يساوي 10 سم حلو قوي 2 في 5 ب 10 وايه اللي اقامك بقى؟ يعني ايه؟ بص قال لك ايه؟ لو الورم قل من 2 تسميها تي 1 من 2 ل 5 تسميها تي 2 فيها لو من 5 ل 10 دي 3 ولو اكثر من 10 دي 4 مفيش اختراعيه تي 0 باي تي 1 اس 1 2 3 4 2 في 5 ب 10 وايه الارقام 1 2 3 4 3 و 4 بقى ادفانس تيومر طبعا لان الورم كبير من 5 ل 10 او فوق ال 10 فغالبا بيكون انفلتريتنج السراوند لان هو بيكون سرطان حجما كبير شرع سرطان فقال لك ايه 3 بينفلتريتنج السكن والبكتيريال ميجر 4 بينفلتريتنج السكن الورم بينفلتريتنج السكن والبكتيريال ميجر 4 فاهمين يعني سؤال قال سؤال احمد غريب جدا لو راجل رد عليه قال لك شوف لان ورم لو فيه 10 وانفلتريت الشيست وسط وفيه 4 طب ورم 3 سم وانفلتريت الشيست وسط 4 ولا لا؟ اتفاق يعني هو الاهم الساينس ولا الانفلتريت الشيست يعني ورم 3 سم صغير بس بلاش 1 سم 1 سم يعني ستيج 1 في 1 1 لكن الان انفلتريت الجريب هل ساعتها تسميه تي 1 ولا تسميه تي 4؟ لا يسمى تي 4 ايجار للحجم لكن ده مش كومن هو عشان ينفتلك للشيست ولا تكون حاجه تجاه لكن لو افترضنا جدلا سرطان 2 3 سم مسك في الشيست وول لا الشيست وول يجب ما قبل يعتبر تي 4 حتى لو حد مش 10 سم خليك ناقص لكن مش ده العادي العادي انه عشان ينفتلك للشيست وول بيكون معدي 10 سم يعني لكن ده ايماجينيشن انت عايز تروح لا فيري جود تمام كده يبقى ده قال لك اسمها ايه؟ تي طب اسال سؤال تاني لا لا لا موبايل انا اشوفه دي اغنية فرجان باين؟ اه لما شاف انا مش لابس العيال الولاد بيقعدوا يقولوا الكلام ده انا ما اعرف والله ما اعرف انك مدرسة الجامد ده دي غالبا بتسالك هي سؤال تعمل ايه؟ شاف فيلم مورجان بيعرض دلوقتي على المليار في سينما ايوه فغالبا حطها اصله دي بص خليكم بس معايا ادينا قفلنا اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد كنت بقول ايه؟ مش بتشرح فين دلوقتي؟ تايروز ولا بريست ولا ايه؟ بشرح فين انا؟ اوف ده ايه؟ بريست طب بص يا جماعه بص انا بتشرح الثلاثه اللي بتشوف كنت راح مكمل جماعه بص جماعه بص اللهم صل على سيدنا محمد لا لا لا ايه ده؟ بص بس اخوان الاعزائيين والاعزاءات من الجنسين تعال كلام بص ادي تي ده بسالك سؤال كده جميل يعني ايه تي اكس؟ ها؟ ايه؟ يعني ايه تي اكس؟ بس انت جبت سؤال ايوه وين ذا برايمري تيومر كانوت بي اسيست وين بيسموه ايه؟ لا مش عارف كده بيسموها تي اكس سيبنا بقى من التي لذيذ التي تعال خش بعد كده على الام قال لك ايه بقى؟ جماعه الام هو احنا لو جينا قلنا اي ورم في البريس الام بتاعته بتمشي ازاي؟ الاول الست ما عندهاش اي ريس لوب ده مش كان غلطان كمان دي بيسموها ان او بعد كده يجي لها موبايل اكزيلري ليف نود يسموها ان 1 بعد كده فيكسد اكزيلري ليف نود يسموها ان 2 وبعدين السوبرا كلاس يسموها ان 3 انا قلت لك ايه انت امشي ورا دماغك يعني ما اقول ايه الست تقول لي الليف نود سيتس من احسن الاوحش تقول والله لو الست ما عندهاش ليمفرون بعد كده موبايل وبعدين تكتب وبعدين بتبقى السوبر كلاس خلاص ام ارقامك بقى ام او 1 2 3 ام دست سهله ام او مفيش دست ام 1 في مثال الجماعه الانجليز لهم تقسيمه اسهل من كده قالوا ايه بقى؟ قال لك انا هقدم بطريقه مانشستر 1 2 3 4. بص انا عايز اقولها ببساطه دون اقل. لو السرطان عندنا بص جماعه صغير يعني اقل من 2 ل 3 اقل من 5 سم نقص في الجريدنج السراوني ما معهوش ليمف نود يعتبر واحد. هو نفس السرطان او البلد يعتبر واحد. يعني سرطان صغير اقل من 5 سم مش انفلتريتنج حاجه ما معهوش ليمف نود ما معهوش ميتاستاسيس او بلد يعتبر واحد. هو نفس السرطان ده زود له موبايل نود يبقى 2 لوكال ادفانس 3 سكندري 4 بس. هما يعني قسموها ببساطه شديده جدا. لو سرطان صغير مش انفلتريتنج حاجه مفيش معاه ليمف نود مفيش معاه لوكال ميتاستاسيس مفيش معاه اي مشاكل خالص فمين ار ذات بس اخواني. طيب يسمى ستيج 1. طب هو زود معاه موبايل نود يبقى ستيج 2. طب لوكال ادفانس ده ماتت بتشيس ورخل بكتوراليس السريشن فانجيشن كل الحاجات الزباله دي تعتبر 3. ديتا بتكسر تعتبر ايه؟ 4. ادي الفرقتين اللي هم كومانيوز تي ام ومانشستر. هو السؤال الجميل هاو تو انفستيجيت كارسينوما اوف ذا بريست. طبعا الموت او الموت اكل مش الموت لا بلاش انا وصلت الموت الاولي الموت يقول الاولي اكل مش المفروض هي الموت البايت هيرت كمان انا قلت الموت انا اول قلت الموت غلط هي الاولي مفيش حاجه تشخص البريست كانسر اكل غير البريست كانسر اي انفستيجيشن كابيتال جدا فاهمين قصدي؟ ولكن البريست كانسر يشخص فقط البريست بايوس. طبعا احنا عندنا زي ما قلت لحضراتكم بريس بايوبسي هو الاساس فاهمين قصدي ازاي؟ ايا كان طريقتها بقى زانجو فاين نيدل اسبريشن سيكولوجي تو كاب بايوبسي انفيجنال بايوبسي كيزنال بايوبسي ماموجرافيك جايدد بايوبسي تيليوتاكتيك بايوبسي هي انواع كتير من البايوبسي لكن البايوبسي ده اول اكل منه. رقم اثنين في عندنا راديولوجيا زي مثلا الماموجرام. الماموجرام ده عباره عن ايه؟ عباره عن بليت اكس راي عن بريس خلي بالك دي سجلت بريست كانسر لكن جمال الماموجرام ايه؟ كان ديتكت بريست كانسر 2 years before it is valuable وعشان كده خليك ناصح وميل سكريننج انفستيجيشن ميل ايه؟ سكريننج انفستيجيشن ولكن قاعد كده مره دكتوره على اصلا داخل له طالب ها فواحده ست عندها بريست ماس فانجيتك ما هارد فيكس الاكزيلري نوت فبيقول له نعمل لها ايه؟ انفستيجيشن قال له ماموجرام ده بدالها ماموجرام ليه؟ يعني اذا كان هي كلينيكال شهور انما اعمال انفستيجيشن سجستيف في حاجه اسمها كده ها يبقى ما ينفعش الماموجرام ده بتاع الايرلي ديتكشن ها هي مثلا ايفالويت ايرلي فايند لام ها واحده عندها مثلا بريست بين 90 مات ها واحده ريلاتيف الواحده عندها بريست كانسر هاي ريسك ها هي واحده عندها سرطان هنا شغال اصغر بريست بي ها تمام. طب اسالك سؤال لان السؤال ممكن واحده تقعد بريست مات وخد لها فايل ميديا ثلاث بريست مثلا وعمل لها ماموجرام على نفس البريست وانا عمل لها ماموجرام على الاذر بريست ماشي شو بعد اي حاجه الناحيه الثانيه ممكن على الاذر على نفس البريست ليه بقى؟ لا لا ايوه كان ممكن الواد مع الدكتور علاء خرج من الحته دي يعني ايه بص والدكتور علاء طبعا يعتبره كريمنال كريمنال هنطلع لكن لو واد بيفهم كان ممكن ايه يصلح يجمل الجريمه اللي عملها. انا ممكن واحد عندها بريست بس وانا عارف ان هي مالجنة واعمل مامو جراب برضه تو ديك سينكرونس نام بلبا بالله بس طبعا الواد مش قصده كده طبعا ما واضح ان هو تيك ليفز ونازل صلايبا شوف بيقول قصده كده يعني يبان الطالب على فكره ان هو بيغلط الغلطه دي لازم يكون باين بيبقى باين منظر زي المنتج فيش كده لا انت عملت اهو وصلايبا نازله وعمال يجيب بقى مديها ها بس ماشي على راسي الحمد لله بتحبه بس اي طالب كده خالص سمعتكم انا يعني شايف كده انا قلت زي ما حضرتكم بقولت المشهور عشان ايه؟ اغبى طالب في الدفعه دي. بقى دفعه يعني كراكت المكتب ده بقى دفعتكم اغبى واحد في الدفعه دي يعني انتوا عندكم زيرو جينيس واطلع بقى سوبر جينيس واكسترا جينيس واكسترا اوردينري يعني اللهم صل على النبي مش قادر افهمكم لغايه دلوقتي لان انا اقل من جينيس الحقيقه فانا مش قادر اوصل للليفل يعني مش بتضايق انا بتكلم جد دفعه جينيا ماشي حضرتك فيري جود اللهم صل على سيدنا محمد وآله. فبنعمل ايه زي ما اقول لحضراتكم حاجات رجاله الحاجات بيوت هم اربعه بالكبير. بنعمل اول حاجه ايه بيوت ولو بنتوا كتير قلنا عليه بنعمل راديوز زي المام والجرام. نعمل ايه كل انواع الراديوز ده الترسينوجرام على الدريس وعلى الاجزله وعلى الاخر من ده في اسكان ها عايز نعمل ثيرموجرام ها بول سكان ليبر سكان ريديو ايزوتوب سكان تست اكسريت كل ده تبقى تست اكسبريس. ممكن نعمل داكتوجراف نحن نضيف الداكت ونصور لو في ورم عامل فيلم لكده ولا حاجه تقيله بايو عايز كلام رقم احنا عايز بريد الجامعة. بص بايو رقم اثنين راديو مونستر هيومن ماركر لان ديو ماركر كتير في البريس في حاجات تيشو ماركر في بلاد ماركر تيشو ماركر زي بناخد العينه تبقى انتو ريسبتور بروجسترون ريسبتور بلاد ماركر زي في عندنا مثلا كارتينوم بيلوني كانسين كانسر انتي 125 كده تقعد فيهم ماركر دي البروجنوستيك فازر جامد زي طيب حاجه جميله تاني بنعملها برضه ساعات بنعمل انفستيجيشن في بريست شارك واحده جايه لك عندها افرازات من حلمه الافرازات ديت ممكن نشوف بيها ايه ها سيتولوجي وبنتدين على طول ما تفكر نعمل ايه سيتولوجي وبنتدين تعمل ازاي الشارج قلق من الحلمه ناخد ابعاد المعمل شوف دي مالجنس ولا اعمل بنتدين يثبت لا بلاد ولا لا فبيت البلاد الشارج اكتر بيطلع في الدفتر اللي هو ممكن تنوم كده لكن الحاجات الثانيه تبقى انا بلاد غالبا صلى اخوان الاعزاء مش عايزين نضيع وقت ايه علاج البريست كانسر. بص يا جميل البريست كانسر اخي العزيز ببساطه شديده ودون عقد علاج الكانسر. بص البريست كانسر ربنا تبارك وتعالى ادانا اربعه لاين لعلاج الكارسينوما اوف ذا بريست الا وهي سيرجيكال ميثود اثنين ريزو ثيرابي كيمو ثيرابي اند هرمونال ثيرابي وفي حاجات اذر بقى زي الحاجات اللي طالعه جديد دلوقتي الليزر والجيل ثيرابي والنانو ثيرابي بتاع الدكتور اسمه ايه المصري ده ها؟ مصطفى عارفين فكرته؟ اه ابوش فكرته راجل جورج بوش اداله اداله جايزه بتاعت امريكا نانو ثيرابي عارفينها فكرتها ايه؟ عارفين هو ايه فكرتها بسيطه قديمه بس يعني هو فكر كلام الليزر القديمه بس هو طور حته يعني هو بصوا هو فكره علاج الليزر زي بصوا انت فاهم ايه قدم واحد ايه بيسالك انا باشا هو الراجل كويس مصطفى سيد خد الجايزه دي ايه؟ بص هو العلاج اللي قاله مش كبير بس هو طور في حته يعني العلاج السرطانات بالليزر ده ليه كنت انت معلومه عامه عشان عايز تقرا كلام الجرايد هو طور الليزر ازاي؟ الليزر هتيجي نعالج ورم بالليزر يبقى شوف ما فيش كلمه اي ورم نعمل ايه؟ بنحفظ الورم فوتو سنسيتايزر ماده فانفايت وموجود ماده فانفايت وموجود احنا جوه الورم حلو الكلام؟ اصبح الورم متشبع بالماده دي فانفايت وموجود فنجيب شعاع ليزر، ليزر ده ضوء قوي جدا، انت عارف الليزر ده عباره عن لايت، لكن لايت قوي. دلوقتي الهيباتوما هعكس الهيباتيك ارتري حاجه اسمها سايتوهيموجلوبين دخلت جنب الهيباتوما. اجرى جايب العيان بيتفرج على الهيباتوما ليزر. الليزر لما يلمس الفوتو سنسيتايزر ده يبتدي يشع اوكسجين فري راديكال. تطلع اوكسجين فري راديكال تحرق الورم ينوم. طب الراجل بقى مصطفى السيد عمل ايه بقى؟ عمل حاجه جاب حاجه اسمها نانو مولكيول اوف جولد عمل ايه؟ بص بيجيب الجولد اللي هو الذهب ويقطعه حتت صغيره قوي نانو مولكيول عشان اقص مثلا 15 من الملي متر فمين قال زي مولكيول زي البودر ويعمل ايه بقى؟ يحقنها عند الورم فالسبب ان في ريسبتور على الاورام الخبيثه للجولد تعمل له اتراكشن فالجولد ده يعمل ايه؟ يروح جاي يلف حوالين اثنين ممبرين تستخدمه دايجنوستيك وثيرابيوتيك تيجي تحت الميكروسكوب تبص ده الخليه منوره حواليها ذهب يبقى الخليه اللي تنور تبقى سرطانيه الخليه النورمال ما بتشدش الجولد فتلاقي ما بتتبقش طب انا بقى ممكن استخدمه ثيرابيوتيك ازاي؟ ده بقى اختراع الاختراع انا حطيت عليها ليزر الليزر يسخن الجولد الجولد ده كميته يسخن يحرق المالجنال سيلتون بعد بقى هيبقى شوف الفكر كله. بعد ما السرطان يتحارب بنطلعه ونبتدي نسيحه ونطلع صوت الجزء اللي فيه ياخدهم اي دكتور في القعده يعني. ابنه جراح ابنه جراح فهمتوا؟ ها؟ ابنه جراح. اه هي دي الفكره اللي يعني هو ايه بص هو اللي هو عاجله ايه؟ بص عشان كده هم الامريكان بص بيجيبوا شغل بعض يعني موضوع اللي انت بتشغل من الارض هو رايح حط بدل الفوتو سبايدر حتى النانو ريتيوز الجول. طيب فهمتوا؟ ها؟ هو بقى في امتحان الريتم بقى حط بيت ها؟ ريتم لي نانو ثيرابي مصطفى السيد يقول لك الواد كاتب افضل ازاي ده تريتمنت اوف تشويس يعني علاج الذهب. لكن بيني وبينك كل ده جماعه لا لا لا لا ما يا ابني بس القلب دي كل ده ما زال في طور التجربه. الحاجات اللي استبدلت لغايه النهارده هي ما زال الجراحه والريجي والكيمو والهرمونات دول الاساس بتاعك. فمين قال زي الليزر والجين ثيرابي ومصطفى السيد ثيرابي وكل الكلام ده از اندر فايف. فهمت قصدي ازاي؟ طيب امال ايه بقى اللي استبدلته؟ هو ده. بص بقى يلا جميل بص لي بقى تعالى بص بقى الجينيك السيرجي والريجي ثيرابي از فور لوكو ريجنال كنترول. دول بيعملوا لوكو ريجنال كنترول انما الكيمو والهرمونات سيستميك كنترول. ماشي حضراتكم؟ يلا اللوكو ريجنال كنترول باي سيرجي. بص بقى ايه انواع الجراحات؟ في عندنا راديكال سيرجي. بص خليك معايا في عندنا كونسرفاتيف بريس سيرجي. في عندنا سيمبل مقدس لكابريا سيرجي. في عندنا ريكونستراكت. يبقى ربنا ادانا اربع انواع من الجراحات. عايزين نقولهم بس بدون عناء زي ما نعلمهم بالراحه. بص اكثر جراحه ما زالت بتستخدم في العالم كله علاج الاوبرا والبريك كده از راديكال سيرجري. العمليه اللي بتستخدم في مصر عندنا هي اسمها الموديفايد راديكال ماستكتومي اللي كان وصفها الدكتور باتي. هنيل نشيل البريك بالماس بالنبل بالقرله وبنعمل اكزيلري لينف نود كليرنس. دي اسمها موديفايد راديكال ماستكتومي اند ذا اوبريشن اوف تشويس. طلع ريسنتلي اولترناتيف لها اسمه الكونسرفاتيف بريس سيرجري. الكونسرفاتيف بريس سيرجري الا وهو ان احنا بنشيل يا جماعه البريس كانسر بسيفتي مارجن 1 سنتي. هتقول لي اوكي طب ده بالنسبه للسرطان نفسه. طب والاكزيلري لينف نود؟ الاكزيلري لينف نود قال لك عندك حل الاثنين يا تفتح تعمل لها كليرنس يبقى خدت نسبه راديكال عملت شيفت مان بسيفتي مارجن 1 سنتي عملت اكزيلري لينف نود كليرنس. فهمت؟ او ممكن اعمل لها سامبلينج فولود باي راديو ثيرابي بوزيتيف. والنهارده اخترعوا تكنيك اوف سيلف ليف نوت بايوس. ما نيجي نعمل سامبلينج ليف نوت عايزين ناخد سامبل منها بايوسكي منها. يا جماعه بناخد انهي ليف نوت؟ دايما اول خليه بيروح السرطان بتبقى اكبر واحده بيسموها سيلف ليف نوت. بنعرفها ازاي؟ بنحقن في الورق هنا يا جماعه ماده ملونه او ماده ليف اكتف تاخدها الليمفاتيك تروح على الاجزاء بس نفتح تلاقي الليمف نود ملونه كده او فيها ليزر اكتيف تاخدها بايوس ما تنزل الليمف نود بايوس. على فكره التكنيك ده النهارده ده عام في اي سرطان مش بريسلك انك انت تحقن ماده في الورم الاصلي تصبغ الليمف نود تاخدها بايوسكي اسمها سنتنل ليمف نود بايوس. فالنهارده قال لك ممكن اعمل سامبلنج ولو طلع يعني بايوسكي بس مش لازم اعمل كبيره فاهم قصدك؟ ولو طلع البايوبس بوزيتيف يبقى ندي ريدي ثاني على الاكسلة للاسف الشديد. الكونسيرفتيف بريست سيرجري زي ما انت فاهم دي نعمه واللي تروح يعمل انا نفسي بموت فيها ما بعملش انا عايزين غير الكونسيرفتيف بريست سيرجري الا اذا كنت رايح يعني مثلا في تلاقي بس عملت لي مثلا 10 12 حاله بريست كانسر عملت 10 منهم كونسيرفتيف واثنين موديفايد ريزيكال. طب ليه لما انت بتحب الدكتوريات الكونزرفاتيف زي ما بتفضل ذلك احيانا غصب عنك؟ يعني ايه؟ تبقى كونتر انديكيت زي مثلا ايه؟ يعني يا ريت كل الستات ينفع لهم الكونزرفاتيف لكن ورم مالتي سنتريك كونزرف ايه؟ ما لهاش شيء بريس كله. فاهمين؟ ورم انفيزنج النبل والاريولا خلاص البريس لو شلت منه النبل الاريولا بقى لايبوم جمال البريس كله بايه؟ في في النيب الأرب. النيب الأرب هي تخلت بريست بريست غير النيب الأرب بريست ده ليبوما. فاهمين قصدي ازاي؟ فلو جه ورم انفتريتك النيب الأرب خلاص هتشيل النيب الأرب خلاص باظ البريست شيل بقى خلاص تلقى بس واحد عندها بجت بس خلاص ده البجت ده سرطان في النيب الأرب خلاص كده. فهمت قصدي؟ أو ساعات لو حجم السرطان كبير بالنسبة لحجم البريست سرطان ساعات في ستات تدلهم قد قد الليمونه كده دي مشكله كبيره جدا. لو جالها سرطان كده ورحت جاي شايله خلاص مشكله نزول. فاهمين؟ هي لو واحد عندها بيت بريس بيفرق معانا جدا. واحد عندها بيت بريس برضه نفس اللي ورده يبقى شايف كميه كويسه. ما انت لازم برضه تجيب ايه؟ جود لوكينج بريس. يبقى اذا الكونسيرفتيف سيرجي اكل ما تتبعش كل الناس. لبس ده صغير قوي. يعني ازاي؟ الورم ماسك في النيل الاغلى، الورم ماسك في الدنتس ها؟ كل دي حاجات كونترا انديكيشن لا. لكن هما الاثنين دول اوعى تقول دي ان اوفر ولا سيكتر. انا بتكلم عن اوفر من ستيج واحد واثنين. ستيج واحد واثنين بريست كانسر او دي 2 ان 1 ام او ده يعتبر اوفر. بص ثلاثه واربعه او اكثر من دي 2 ان 1 ام او يعتبر ان اوفر. صلى الله عليه وسلم. جماعه انت يا باشا ان اوفر ده تعمل له ايه؟ هنعمله سيمبل مونتكتور. ايوه بليت حاجه بليت بنشيل البريس وبنعمل ازيلا لينك نود سامبل. فهنا اسمها بليت ماستكتومي. ريكونستراكتيف ماستكتومي دي بنعملها في الستات اللي عندها موديفاي راديكال وعندها سيكولوجيكال ابسيت ان هي ما عندهاش او يعني واحده ست حريصه على جمالها. فاهمين قصدي ازاي؟ في ستات اللي بتبقى جايه يهمها الجمال اصلا ما تديش اظروف. يا تقول لي ساعات تاخدها بنظره ايمانيه تقول لي دكتور انا يعني مؤمنه ان انا عندي سرطان وخلي بالك انا مش شايفه وليك عارفه ان انا هموت يوم ما ربنا يجي تتكلم معاك بكل هدوء كده ومش سرطان احنا موتني وربنا وكان عارف موتني انا مش جبت سرطان ما انا انام ما اقومش ما انا عارف الشهر ده بطني عربيه ده الارض لكن الفكره ان انا اي كانوت ليف وداوت زي ما تبقى ليا من نوعيه انا عيش فين عيش 10 عيش 100 عيش 100 ما اعرفش عيش. طيب خلاص هنعمل كونسيرت عشان يبقى عندي بريست وما تزعليش. حطها حته كونترا انديكيتد بقى. طب هي دلوقتي الست فات بروبلم وانت تجربت المفروض ايه؟ تبقى مشكله لان ايه؟ عيانتك تحط المشكله في نفس الصوره. انت انا فضلت مرات عندي اوفر بروبلم بس الاهل انا هشيلك البريست. يقول لك انا عمود دلوقتي يا دكتور بيشيلوا البريست مش لازم يشيلوه. جربت ده بس كده. اقول لك اوكي صح كده. حاسس كده اللي انت مش عارف السرطان بس بتتحلم فلازم اشيل البريست كله. تقول طب انا عايز البريست اقعد لها طب اعمل لك ريكونستراكشن. ايه بقى ريكونستراكشن؟ ريكونستراكشن ده بتعمله برايمري اسنان مفصلي او ساعات ديلي يعني ممكن بعدها سنه او اثنين. بنعمله ازاي؟ ده حاجات ناتشورال او حاجات سنتيك. حاجات سنتيك زي اللي بتجيب مثلا تيليتون جيل فيلد وسترايز نحط هنا ونقفل عليه بس. تمام؟ او حاجات ناتشورال ان اجيب لابيس مطرشاي مايوس فين السلام او اجيب ريكتر احطها في الحته دي. فاهمين قصدي ازاي؟ واقفل عليها. النيب الاقل بنعملها في التاتو عشان نعملها قالوا لا بقى حته التاتو كده تبقى جامعه في النص شويه. فاهم قصدي؟ او ساعات بس بنجيب حته جلد جامعه من الابر سايد. الابر سايد دايما الجلد بتاعه عشان العرق في الحته بتاعت سايد من فوق خالص اي بني ادم تاكيد يلمع عشان السويتنج في الحته دي. فتيجي نيجي عند الابر سايد واخد حته جلد كلها كده واروح جاي جارحها هنا في النص بالضبط زي ما انت قال انا حلو من اذا ده اسمها ليكو نسترات السر. خلي بالك اخوان الاعزاء الست اللي عملت لها ريكو نستراكشن لازم تبقى فولو اب فور ريكرنس طبعا بيحصل ريكرنس تحت ريكو نستراكشن مش عايزين نضيع وقت. في عندنا راديكال كونزرفاتيف سيرجري في الحالات الاوبرابل سمبل مطلوب في الحالات الاوبرابل وفي عندنا ريكو نستراكشن سيرجري. بالنسبه للريكو سيرجري يا جماعه انا كده بعتبر عمليه البريست خلصت من هنا من اول هنا بقيت البريست كله فيها بقى يعني هو كل اللي احنا بنحط البريست كيرت اللي هو في الجراحه. بعد كده لما بقيت العلاج بقيت الانفلاميشن والفايبر دول هنقول ده الكلام هبل فايبر ادنوما وضغط اللوما انا بعتبر كده بريست كيرت بقيت الواد الشاطي ده كله بتاع بقى ما فيهوش مخ يعني. فاهمين؟ لكن قطع من البريست فيه وباثولوجي وسبريد وكاب ايه والقرف والكلام ده. يا جماعه لو جينا قلنا بقى بالنسبه للريجن سيرابي احنا عندنا لا مش عايز كلام بقى الريجن ثيرابي از اميثد اوف لوكو ريجنال كنترول السرطان الثدي تستخدم مع الايرلي او مع الليت كيس اوف بريست كانسر ده يعني في الايرلي بنستخدمها مع الراديكال او مع الكونسرفاتيف واللي طبعا بنستخدم فيها الريجن ثيرابي. الراديو ثيرابي اخواني الاعزاء بيستخدم في طريقين، اما ديب اكس راي ثيرابي او انترستيشال ثيرابي، يعني مثلا اشيل ماس صغيره احط مكانها كده نيدل صغيره كده زي ايريديوم نيدل، ايريديوم 162 او ايريديوم نيدل خدناها في الفم تمام، واروح حاططها كده تعمل لوكال ايريديشن على المكان ده، او ان ابعت اسم راديو ثيرابي تعرض جهاز وجهاز الكوبالت 60 او جهاز اللينيوم اكسلريتور يطلع حاجه تتراها حقا ما احنا عايزين اسمها ديب اكسري ثيرابي. اخواني الاعزاء اللي انا عايز اقول سعادتك من دلوقتي كلمه كنترول، في عندنا الكيمو ثيرابي والهرمون ثيرابي. الكيمو ثيرابي اخواني الاعزاء بنديك الايرلي والليت بريست كانسر، خلي بالك بص بنديك الايرلي بريست كانسر بالذات لو نمت نوم بوست بيشن واحده ست عشان انا بريست كونزرفاتيف او راديكال او وات ايفر وطلعت اكتيفيتي نوم بوزيتيف. لازم نوم بوزيتيف فاهمين قصدي ازاي؟ طب ليه الدكتوره ما تكونش نوم بوزيتيف بندي الكيمو ثيرابي؟ يعني طالما اللينك نود اتلصت معناها في سيستم تاني. احفظ طالما اللينك نود وصلتها لورا اصل هي انا عبيط يا اختلاف الناس حاطه ليه في الاخر؟ اللي فات اللي فوتوا عارفينها في الاخر عشان انا مش فاكر انا اللي فات اللي فوتوا عارفينها على الكالكوليت، يعني اللينك نود دي من نادي سيستم الكالكوليت طالما اتلصت بالورا يبقى لازم اعتبر ان في سيستم بتاعتي لازم تاخد كيمو عشان تقتل البتاعتي دي، يعني فاهمين قصدي ازاي؟ بيسموها اوبر مايكرو سكندري لازم فاهمين قصدي ازاي؟ لازم بندي كومباينيشن يوفر مصر بندي كومباينيشن زي سي ام اف سايكلوسفومايد ميستريكسيت باي كلوروبيوراتيل، في ناس بيدوا سي اي اف سايكلوسفومايد ادراميسين باي كلوروبيوراتيل، معظمنا في مصر بيستخدم يا سي ام اف يا اما سي اي اف، فاهمين قصدي ازاي؟ سي ام اف سايكلوسفومايد ميستريكسيت باي كلوروبيوراتيل. واحيانا لو واحده عندها مالجنس في الدورة الفيوجن بنقدر نستخدم انتراكافيتري كيموثيرابي، نحن جوه الدورة الفيوجن بنشفطه ونحن كيموثيرابي اسمه سايوتيبا، فلو عندنا سايوتيبا نحن ايه؟ ممكن تطرى سايكلين، مع انها تطرى سايكلين بودرة ثلج تعمل بلورة دي تعمل فيوجن للدورة البلورة فتمنع الكرك بتاع الدورة الفيوجن. اخواني الاعزاء طب نيجي بقى حتى يا جماعه الكلام اسمع وتقدر تقول قوي بعد ذلك اللهم صل على محمد. بالنسبه للحته بتاعت الهرمون الثيرابي بنستخدم الهرمون الثيرابي لو العيانه الورم اللي عندها استروجين او بروجسترون ريسبتور بوست. جماعه الهرمون تريتمنت بص جماعه الهرمون التريتمنت اللي بنستخدمه كاتب له كده بالورق جدول طويل عريض تبدا خالص صمت بندي حاجه اسمها انتي هرمون بالعربي بندي تاموكسفير بندي ايه؟ تاموكسفير تبريد من البوتر او بوست من البوتر تمام بندي قلت تاموكسفير 20 مللي جرام بردي فمين طالع موضه دلوقتي في الستات البوست من البوتر بنديهم حاجه اسمها اروماتيز انزايم انهبيتور. اروماتيز انهبيتور برضه بتدي نفس الايفكت بتاع تاموكسفير والفيور سايد افكت اسمها اروماتيز انهبيتور في البوست من البوتر ده اللي بيستخدم فاهمين قصدي ازاي؟ اللهم صل على سيدنا محمد وآل اخواني. يلا بص لي بقى وبكده جبتها البريست كانسر. عايز بقى تستعرض انت بقى علاج البريست كانسر تقول له والله حاليا بقى في اميون ثيرابي خليكم معايا اللي هي المونو كلورال انتي بوديز والتيومر فاكسينز والانتي تيومر انتي بوديز. في عندنا العلاج بالليزر ها عرفتكم الحته اسمها فوتو دايناميك ثيرابي وتهزوا النهارده وصلتوا الحته بتاعت الدكتور مصطفى السيد اللي هي طالعه الموضه ديت والحته بتاعت الفوتو دايناميك القديمه اللي قلناها وازاي هو طورها بالنانو جولد والفيوز ديت فاهمين قصدي ازاي؟ برضه في دلوقتي برضه عندنا حاجه اسمها جين ثيرابي برضه فكرت قوي الجماعه امريكا دلوقتي كلهم شغالين على الجين ثيرابي والفوتو دايناميك ثيرابي خلاص الامريكان دلوقتي لغايه 72 فاهمين قصدي ازاي؟ ولابس كشعب شغال بس هم الستين بتوعهم ناس ما عندهمش ضمير شويه عشان كده شايفين اولاد امريكا هتتفهم مش قريتوا حياتي؟ ها؟ امريكا وعشان مجامله ليه؟ يقول لك عشان بيدوا قروض للناس والتريونات اللي راحت لصرفات القروض دي ما بس قام ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيكتبوا تبطل السودان امن امريكا بتنسى من امريكا وبتنسى من امريكا وبتنسى من امريكا وبتنسى من امريكا وبتنسى من امريكا وبتنسى من امريكا وبتنسى من امريكا يا درس العواصم يا درس العواصم يا درس العواصم يا درس العواصم يا درس العواصم يلا جماعة انا حالة تلك التوعادة اروح المندوب الى التمنطة تحت حول خلاص اخواني لان بالنسبة لا لا لا خلاص كلام بعد بالنسبة يا جماعة بس ايه تبريسة يا هاد عبيد لان لان لان لان عايز كلام انا اقول بقيت البرنس كسكرته كده سريع عشان اضيع في وقت بس بس ده كلام بس وفكروني كده في موضوع النت ده بعد شويه لان السبب انا دلوقتي لما وصلت ان مندوب بجد اديله يوم الجمعه كان ممكن انا بس بحب اتخذ القرار في كلام ثاني الجمعه ولا اتخذ الجمعه وايه اللي هيحصل ممكن انت طب روح اكل الرجل وانا الجمعه حد بكتب لك حاجات مهمه جدا قلت له اوكي انا هخلص السبت انا هقفل السبت وبعد كده طبعا اخد بقى ايه حد اثنين ثلاثه كده اخلص المواضيع اللي انت عايزها قلت مفيش مشكله مش هنختلف يوم احنا اخوات وانا من دلوقتي من الحاجات دي جيت وجيت بتروح الشغل وانا هشتغل 2 و4 بتروح الشغل انا هشتغل 3 و4 وجيت نعم تمام انا بقى المهم جدولي يعني انا شايفه افضل تعمل اكتر اقدمها انا جمعه وسبت ان انت كان بتقعد 20 هي الماده الاصغر انا انتظرت بقى ايه ما غيرتش 20 فلذلك الجمعه والسبت دول لو انت مش فارق معاك انا شغال معاك في 4 11 انا عايز اخلص ماديتي انا كمان يعني انا اديت الجمعه عشان نخلص السبت دلوقتي بيجي بتاع شارع 2 و4 يعني يبقى انا بلاش اشتغل يعني انت الاسبوع الجاي حد 3 و5 ولو احتاج اخد الجمعة والسبت 1 11 ما عرفش اتصرف الموضوع ده والا انا عايز اروح اعمل حركه بقى ما كل واحد عايز مصلحه مادته هروح مد مواعيد الشغل بتاعتي في لسه ما فيش دي اوبشن انا بعمله برضه دي حاجات ليست بيرسونال انا عندي خمس راس العضو في ماده 900 فيها عبر فيها ناس وفيها كده بتوع النت لو انا مشيت وراهم هيفضلوا يعني لغايه اخر الشهر استنى على 1 11 يعني الاربع بقول لك ما دول بكره يعملوا لك الاربع ساعتين يعني بعد الساعه بعدها صار شغال من 10 ل 6 بالليل ينفع يديله حصه حتى لو هو ينفع وقتا يا جماعه انا بتكلم انتوا دلوقتي بتتكلموا خالص كلامك. اه جاي ده ايه؟ طب بص الدكتور حسام هيشتغل 2 و4 بالنسبه للدكتور مندوب بكره هيشتغل معاك الصبح 6 بالليل. 6 بالليل يعني ايه؟ يعني الطالب اللي جاي ده دامج. كوماتوس دفعت عقله زي ما ربنا هيكون العقل. طيب يبقى بكره الاربع ما ينفعش والجمعه مندوب هياخده يبقى مندوب خد يومين الاربع والجمعه حساب بقى عايز ياخد الاثنين والاربع انتوا فاهمين انا بوريكم الموقف والماده بتاعتي هي الماده الام انا يا جماعه محتاج ان انا اشتغل عايز كل الجهاز سمحت شويه كلام كل اللي بحسابه بتوع النت كانوا يخلصوا 20 كذا و20 واخد الطلبه 3 ايام و4 اخلصهم مش عارف اخدهم الاربع ما ينفعش الجمعه ما ينفعش طب ما تروح خلص السكت عشان ما خلصش يعني ايه اطول حضرتك ايه ليميت ما هو مش عايز الحماس في 3 و5 اقول كل اللي عايز يقول ده ما فيش كميات كل بيتعب يعني انا فاهم انا الكميه بتاعت ايه؟ 4 وجمعه هعملها 3 و5 كلام حلو نقوله دلوقتي شعارات بيجي وقت وعايز طالب قفل اعمل له ايه؟ انا بصراحه من محتار اول مره يحكي الكلام ده انتوا عايزين تبقى خلاص احنا مش واقفين تعالى مندوب يقول الاربع اول مره هيبدا يقضي بالليل ويشتغل معاك الصبح 6 بالليل الطالب ده بس شافه حاجه انت من الحاضر حاجه انت مش الظهر حتى انت من 10 الصبح ل 6 بالليل يجي يسمع ايه الطالب ده هي تلتين وخلاص خلاص يا جماعه انا عامة لو زهقت هروح مدي مواعيد والاطفال تحضروا مش ده ليس ضد مندوب او ضد حشيش كشخص انا عندي شغل عايز اعمله انت فاهمين قصدي اقول ايه؟ هروح ندي الحصه. هو الدكتور حشاش قال لي كلمه في النص كده يا جماعه، لما بتكلم معاكم يعني في ناس كبار ناخد رايكم، ابو كده الناس بص قامت وقفت وناس قامت مشيت وناس قاعد تتكلم. يا جماعه ناس كتير اهم الموضوع معايا، مش كتير اهم لوحدي. الدكتور حشاش قال لي كلمه وما ادوه اخر السبت، قال ان انا الحاجات كان فيها الاوبلوجات يحضروا غلط السبت. الاثنين والاربع حاجات دايابيتس وحاجات كده قال لي بالنص ممكن احضرها. اتفقوا معاك كده. طب الدكتور حشاش هل الاثنين والاربع ممكن ما يحضروش؟ يعني حاجات في النساء ليه مثلا؟ كاني مثلا يعني انا في الجراحه لو في الجراحه اللي بقيه الاثنين واربع هفتح مثلا هيدروسين وهنا لكم روح البيت اكتر. قالوا لو ما لو لو ينفع ما تحضروهاش يبقى تشتغل اثنين واربع. نعم تفضل. انا يبقى انا هشتغل حد واثنين وثلاث واربع، وانت اذا طلبوا حاجه من انت تحضريها او يا شيخ الاحسن جرافه اللي انت تحضرها. ما انا ما عنديش حل تاني. عندك حل تاني؟ او في حل تاني بقى؟ ان مد الاسبوع اللي بعده ممكن؟ عملها كده كده احنا بكره بنتكلم في القصه دي. بس كده يا جماعه بس انا عارفين انا عايز اقول له ايه. ثلاث ايام، ثلاث ايام غير مواضيع الجراحه دي الماده ده في الناس كنت عملت خلاص دي ثلاث ايام مش عارف اخده. اخوانا الاعزاء بس خلاص بس بكره يا شباب نشوف هنعمل ايه في القصه دي. لكن اصل عايز نبدا الدكتور مندوب بيقول لك ما ينفعش بكره وهو هياخد الجمعه. الدكتور حسام بيسلم عليك وبعت لك كمان كيكه وبيقول لك وهياخد الاثنين والاربع جايين. صينيه كيكه عامل كده صينيه كيكه في البيت اللي هي فرن البوتاجاز دي كيكه بعت لك صينيه كيكه بالبرتقال بيقول لك وبعدين الاثنين والاربع جايين. ماشي الدكتور مندوب بعت لك صينيه بسبوشه وبيقول لك هو بس الاربع والجمعه. ويقول لي اخو لك لما اجيب الست ناكل معاك تصدق لك ما تحس البشير بس. جماعة بالنسبة بقى للبقية بصوا بقى رجالة بصوا اللي أنا عايز أقوله إيه أيها الإخوة الأعزاء الصوت بالنسبة للبريست كانسر هو ده المرض الاساسي. طب تعالى نقول بقى بس عايز اعملهم سكريبتومايزيشن كده مع بعض. يا جماعه اللي احنا عندنا ثلاث امراض ثانيين اللي هي انفلاميشن اوف ذا بريس بيناين تيومر اوف ذا بريس فايبر ادينوم. تقول ايه المريض ده؟ هو احنا بنحتقرهم علميا وليس ابياتا يعني قصدي اقول ايه؟ موضوع ثاني بعد الامتحان كله مش بيجيبوا صعب بلاد ترانسفيوجن من اكثر سيفتي وده صعب. ده بقى بيجي يعني براد ترانسفيوجن مثلا اهم من باب الاسوفجس كله. لكن الاسوفجس ده غير براد ترانسفيوجن عميق يعني قصدنا ايه؟ احنا الموضوع اهميته ما لهاش علاقه بالخلق. دي مواضيع سهله جدا تفكيرها يعني لا ناس تختار بيت كانسر بس هي مواضيع علميه هبله تقراها في 10 دقائق في المهنه فهمت قصدي ايه؟ ولا اذا جبنا البريست كانسر سؤال عليه 20 لما بننزل الفتره الدروس تبدا عليه 20 يعني من دي مش دي زي دي اوعى تقدر استيميت عشان ما تجيش ايه الدكتور كان بيحتقرها وبيشرحها وما احتقرها ولا لا انا احتقار علمي. انت في البيت تذاكر البرنس كله زي بعضه مثلا رجاله والله المستعان. تعالى اقول لكم كلمتين عليهم الحته ديت كده كلمتين عليهم عشان بس تحس ان ده بصوا يا جماعه بس اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي لو بصينا على البريس بيناين تيومرز عندنا لا لا يا جماعه انت من عندك انت البيت بريس كله 10 دقايق واقل. بص عندنا البيناين تيومرز اوف ذا بريس نوعين يا فايبرو ادينوما يا ضغط بابيلوما. لو سمعت مش عايز كلام خالص اقول له بس احنا هيلكوا بيهم يبقى انت شرحتهم وتحتاجين شرح حقيقي بس ايه لو انا افتكرتهم حد مش هيقراهم بذنبه في الاخر لا انا اقول له بس تاني عشان بص الضغط بابلوما دي بتبقى عبارة عن بابلوما بتطلع في الميجور بس في الستات عند السن من 40 عاما بالبريزنت كلينيكالي باي بليدنج بالنبل and it is the commonest cause of bleeding the nipple and it is precancerous. والعلاج بتاعها بنشيلها بعملية اسمها مايكرودوكاكتومي. بنشيل الضغط ونعملها هيستوباثولوجي ثم مايكرودوكاكتومي. الفايبر الجماعة بصوا لي اللي بصوا في ورق انا هعمل مجرد سكيلتون بالنبل. سكيلتون. مش عايز اقول لكم ستيرويد تيومر. يا اما عايز اقول ستيرويد. بص بقى بالنسبة للفايبر ادلوما نوعين. هارد بص وصفر الهارد فايبر ادينوما دي فيه البنات في سن ال 20 سنه والانكابسوليتد تيومر هايلي موبايل ان ذا بريست بيسموها البريست ماوث which can be felt by flat of the hand not by finger tip والعلاج بتاعها از كيناتليش السوفت فايبر ادينوما دي عباره عن بتبقى ورم اكبر شويه عباره عن فايبر تيشو وده يبقى ليس كومبر فايبر تيشو عشان كده في الصف دي استبداد في سن ال 40 عاما وهذا الورم برضه علاجه انكليشن ثرو اصاب ممري انتجر هذا الورم له اربع كومبليكيشن ساعات بيحصل له ميكزومس ديجنريشن او ساعات يوصل ليوش سايت او ساعات بتقلب وات وي كول ليبتوساركوما في الويد ليبتوساركوما في الويد از رابيدلي جروينج هارد فايبر ادينوما وذ مالتيبل changes leading to skin alteration وبيجي لك العينه بتاع السيكو ساركوما في اللويد بص ورم هيوج كده وفانجيت ثرو ذا بريست لاول وهله كنت فاكرها بريست كانسر فاهمين قصدي ازاي؟ لو فوتت برو كده ما بين السكين وبين الورم بيعدي لكن دي والعياذ بالله لو كانسر ده انفلتريتنج السكين صعب البرو بيعدي منهم دي حاجه اسمها البرو تيست في الاغلب بتكون عامله كبير ميوتريشن للبريست وبتكتب الاغلب على سيمبل ماستكتومي بتكتب الاغلب على سيمبل ماستكتومي ماشي حضرات دي كده ملخص للكلام تيومر يروح انتوا بقى عشان ما عايزكم تضيعوا وقت الكلام اللي فاتكم يعني رقم اثنين بعد كده الفايبرو ادينوز ايه الفايبر ادينوز ده؟ الفايبر ادينوز ده مرض ظريف جدا ومرض جدا ريتم اربع سنين ورا بعض ما جاش غيره ايه ببساطه شديده it is a painful nodular condition of the breast that occur maximally during puberty and menopause during evolution the puberty and menopause the evolution of the breast هذا المرض اخواني الاعزاء له اسم تاني يسموه اندي aberration of normal development and evolution او يسموه fibrocystic disease of the breast له كذا اسم هذا المرض اخواني الاعزاء its cause is unknown لكن most probably the hormonal imbalance may be abnormal complex sex steroid may be hypercholesterolemia we don't know المرض اللي ياخد البوت بريس او وان بريس تكتوريال او البول بريس بتلاقي البريس بيبقى فيه ميول كده والفيت تشينجز وبقى تنزل لايك اندي رابر اهم حته بقى هي دي العكس بص دكتورياتك تعرف تلخصهم لك ان كيرز بالدقيقه طبعا اقدر بص باذن الله بص ايه بقى ساعات انا ليا راي شخصي ان اهم اسم للفايبرو ادينوزيس اللي هو احسن اسم له ايه؟ كورونيك انترستيشيال سيستيك ماستايتس كرونيك انفلتيشن سيستيك ماستايتس ايه تسميته؟ بص هذا المرض بيحصل هرمونال ديسبالانس كل بصين بص بيحصل هرمونال ديسبالانس بص يا ولد الهرمونال ديسبالانس ده بيعمل كرونيك انفلاميشن وفايبروز بص كل جماعه زمايلكم بيخشوا يتفرجوا عليهم يا ما تلبسش يا عم التيشيرت ده تاني لافت نظرهم قوي بص الناس بيبصوا له معجبين بالمخطط ده وسايبني. بدك حاجه ثانيه يا اخي. بص بقى جماعه بص فبيحصل كرونيك انفلاميشن مع فايبروزس بص ينضغط على الضغط فيعمل سيست فورميشن ساعات يبقى سيست سمول او ميديوم او لارج سيست. اللارج سيست بيسموه ذا بلو لون سيست اوف بلاد بول زي السيست ما بتفتح عليه كده انتر اوبرتيف لونه ازرق لون بلاد فيسلز جواه فسموه السيست ذو القبه الزرقاء للدكتور ابو دم خفيف فسموه ايه؟ ها؟ السيست ذو القبه الزرقاء للدكتور بلاد بول جماعه هو ده فايبرو ادينوزس وبتلاقي الليمف نود اللارجست وتقدر لو خدت منه بايوبسي بتلاقي فيه خمس حاجات فاكرينهم؟ ها فايبروزيس ادينوزيس ابيثيليوزيس لابيلوماتوزيس سيستوزيس ادي الفايبرو ادينوزيس اوزيس تمام عباره عن ايه؟ لو خدت بايوبسي تلاقي فايبروزيس ادينوزيس انجليز نمبر ده ابيثيليوزيس الاثنين الزم بابيلو ماتوزيس بابيلي اند زم ستوزيس بيرفكت فورميشن. فيبروزيس ادينوزيس ابيثيليوزيس بابيلو ماتوزيس اند ستوزيس ماشي حضرات الست بالبريزنت كلينيكال باي بيل ولامب ديشارج البيل ولامب ديشارج كاركترستيكالي انجليز بري ريسترال ماشي حضرات الست ديت العلاج بتاعها الهيل كونسرفاتيف فمين ازاي؟ يعني كونسرفاتيف تريتمنت لان الورم ده ما بنعتبروش بري كانسر في ناس بيقولوا ان الابيثيليوز بري كانسر ولكن ده كلام مش معترف فيه عالميا قوي يعني انت لما تسالك الابيثيليوز بري كانسر ولا لا وتشرب تشربه ما تقولش كلام اكتر من كده عشان ما تدخلش نفسك في منطقه فيها كونترافيرس اتوريكات لا مش بريكات علاج ايه؟ ميل كونزرفاتيف فاهمين قصدي؟ فيهم كلام افراد انرجيتك وبيولوجيك وبرنوزين ومش عارف ايه وكلام فاضي احيانا بنعمل جراحه لو في دواء في الضم وممكن او لو في سيف نعمله اسبيريشن خلي بالك لو في دواء في الضم كنت خدها بيوت ليه؟ هي سيف لاي سيف يعني هي لايف واللي يجي لها بريست كانسر لاي سيف في الدنيا يعني يعني الفايبر ادينوز ده انا بعد كده بقول حاجه مهمه لكن السل هي عندها بريس فايبر ادينوز سرطان زي السرطان في كتير قوي من العينات اللي انا عملت لهم بريس فايبر وهي عندها كانسر بلاقي السرطان طالع امامج فايبر ادينوز بريس مش معنى كده فايبر ادينوز هو اللي عمله لا هو الفايبر يا بص الفايبر ادينوز بريس ده نورمال بريس اعتبره نورمال فعندها كان زي اي واحده كده سرطان طب تعالى مع اي لمبه تديلها ده في اللمبه ده النورمال زي ما اي واحده ست بتجي لي عندها مات ببتدي اشك من المات دي توكسيكلوز كانسر كده قصدي ازاي؟ هي زي اي مات عندها مات ده وصول عارف نفس النبل بليدنج برنامج بتاع كل ده على طول لازم اشك فيه ده اي واحده نورمال لكن هو فضل نوت بيك تلاقي نوت بري كانسر وقلت لكم ايه؟ تقريبا 99 من ستات مصر عندهم ايه؟ فايبر رادينوز ان ستات مصر عندهم انوثه متدفقه وانوثه طاغيه وهرمونات عاليه والحاجات اللي بيتميز بيها الستات المصريات اللي هم احلى نساء العالم قبل مصر. اي سيدنا عم مصر. لا لا من القلب بتاعك. لا لا لا لا من القلب. نظراتكم مش عارف لا لا لا لا لا لا احلى نساء العالم هم مصر طبعا. انا امي مصريه ومراتي مصريه وجوزي مصري ثلاث مصري. ماشي حضرتك. اخواني ايوه احسن مثال على مصر ايه؟ عامل بس حد يرضى بيه مش مرضى فين ايه؟ بيتأمروا افضل اي واحده بتتأمر مش اي عريس ولا لابس باله شو ده بيقول ايه؟ اي واحد هو اللي بيتأمر دلوقتي بصراحه اه دلوقتي الشباب اول مره يقول لك عايز تتجوز ده انا مأمور اه وفي دلوقتي دلوقتي بقى اسمه ده ايه؟ الشباب ده بقى عندهم في دم راح يخطب كده ما عندوش اي امكانيات خطوبه معتمد على شخص ده هو بخير اه والله كتير قوي من زمان اللي هم اولادهم كبروا بيقعدوا يتكلموا لك بس واحد جاي لي شاب وشعر ناعم وقصه وشاب فاهمين؟ وده طب يا ابني هتعيشها فين؟ ما اعرفش الكبده دي يا ابني طب عندك عربيه ما تجيب لي وانا قلت لا انا بعرف اسوق معايا روح عندك رخصه ساعات اقول له اقول له عندي رخصه ده غلط النهارده عندي رخصه عندك شقه قول له انا جبت اجابتين وسكادر هذه شقه وانا فريش ده حاجه غريبه قوي جماعه اللهم صل على سيدنا محمد بس على فكره انا هقول لكم حاجه مش يعني قدامنا كده في مصر 10 15 سنه يبقى اللي عايز يجوز بنته دي كلمه هتشوف يعني يقول لك بنشتري راجل ماشي مجراها فين؟ طب بصوا يا رجاله اللهم صل على سيدنا محمد ده بالنسبه للحته بتاعت جماعه بتاعت الفايبرو ادينوز بص بقى يا جماعه عشان خاطر بص بقى وليد سيب الدريس الفضل كده بص اخوان خلاص نخرج كده الاول بص دلوقتي بقى فين جماعه بالنسبه للانفلاميشن، على فكره تاني سؤال انا متوقع يجي بتبعته بعد الكنس. طبعا الكنس كل ده متوقع لانه اكيد هو البريك انفلاميشن. ما هو في البريك اسئلته بتيجي بسبع طرق، يا اما اجيب واحده من الاربعه دول دول معروفين. انا عايز اجيب كوليكشن دي بقى احلها مع سلسله التجميعات وانا بحل. يقول لك كاف بريست ناس بريست بيت بريست الشر. اللي انا عايز اقوله ايه؟ بريست انفلاميشن. انا عليك كلمتين كده في السريع ولكن انفلاميشن ذا بريست ثاني اهم حته بعد الكلام. اما بريست انفلاميشن عادي جدا اكيوت ها وكرونيك وسبيسيفيك ونون سبيسيفيك عادي جدا. طيب تعال نقول القصه من اول اكيوت سبيسيفيك ونون سبيسيفيك كرونيك سبيسيفيك ونون سبيسيفيك والحاجات اللي غابت. بص يا هي الاكيوت انفلاميشن هي البريست اكتف. بص يا رجاله بص لا بص عايز اقول ايه؟ جماعه في عندنا اصول الاكيوت انفلاميشن بيصير ازاي؟ اول حاجه فيها حاجه اسمها اكيوت لاكتيشن مختلف. يا صعب جدا الست يجيلها بصراحه كده. انا عمري ما شفت اكيوت انفلاميشن على نورمال بريست. هي اسم واحده بتردع فاهم قصدي ازاي؟ مع ان يجيلها ايه بقى ايه؟ هي بالذات الابرايم. واحد في الكلام اللي حكيناه ده كده ست برايم مش عارفه تردع والواد مش عارف يرضع يحصل بيرس انجورجمنت تروح داخل الستات والستريس عملها ازاي؟ لكن انت شوفت البنت كده قامتها يجي لها مستيسس بصراحه اشوف الكاتب ليه؟ ساعات الكاتب معاه شويه انفلاميشن. الواحده اللي ترضع يجي لها الكاتب الطبيعي اللبن بيتابول ميديا فوق اورجانيك. لكن بنت عندها 20 سنه كده مش متجوزه اصلا ولا عندها بيرس انفلاميشن خلت 100 مره وانا بكتب عليها ليكون ده كاتب وانفكتد والعالم ومصيبه. فهمت قصدي ازاي؟ تمام. القصه الى بص يا جماعه بيجي السكه الكاستمر ميلك انجولمنت فده كان بيتباع عن طريق الضغط او الستريس عن طريق فيشرز وكراكس في النبل فتروح عندنا اكيوت انفلاميشن تمام؟ تمام. بعد كده بتقلب بابسس. العلاج بتاعنا لو لقيناها في الاول في مرحله الانفلاميشن بنديها انتي بيوتيك ولبسها فيلم براش وتفضي اللبن باي بام فاهمين قصدي وبتاع. اذا حصل قرار بنعمله ايه؟ بنهدي مفيش كلام. طيب جماعه ده بالنسبه لاكيوت ابسس ماشي حضرات. ده في حاجات اسمها كرونيك اكيوت ماستايتس وبعدين اكيوت بريست ابسس. الكرونيك انفلاميشن اوف ذا بريست جماعه بص يا اما كرونيك فروم ذا ستارت او كرونيك اون توب اوف اكيوت. الكرونيك بريست ابسس بقى يا رجاله بص هو ايه؟ بيبقى عباره عن كرونيك لوب ست فايبرس وول كونتين سترايب وحواليه بنت فايبروز. الفايبروز ده يشد على النبل والانولا بص ويشد على الكوبر ليجمنت يعمل ديمبلت والبلاست النبل ويخش في الديفرنشال دايجنوزس اوف كارسينوما اوف ذا بريست. بعد كده في عندي خليكم معايا بس بص خليكم معايا يبقى احنا عرفنا ايه الاكيوت بريست ابسس ايه ده اكيوت بريست ابسس. في بعد كده عندنا الكرونيك بريست ابسس. في بقى انواع ثانيه من الانفلاميشن غير قوي زي مثلا تي بي اوف ذا بريست سيفلس اوف ذا بريست. في بقى انفلاميشن طالع موضه اليومين دول قوي انا مش عارف ايه اكون موضه الست كتير عندها تتكلم بقى حاجه اسمها ضغط اكتيريا او بلازما سيل مصري. الضغط الكتيزي او لازمة المصايتس نوع من الالتهاب بنشوفه كتير بغزارة اليومين دول بالذات في السموكر فيميل بالذات فين؟ في السموكر فيميل. نعرف ايه العلاقة؟ هو مرض دمه خفيف جدا. هي فكرته ايه ببساطة؟ وايه العلاقة بين واحدة تدخن فيجيلها فاهمين قصدي؟ ما نعرفش طبعا. ولكن هو ايه اللي بيحصل فيه ببساطة وبدون عقل؟ ده عبارة عن سيدي واحدة بنت قاعدة في أمان الله بيحصل لها ايديوباتيك بوتوم ميجور ميلك ضغط دايلاتيشن. خلاص وتبقى الملك ضغط دي مليانه ليفوريد ماتيريال. بص الليفوريد ماتيريال دي هاي انتيجينيك فبيحصل لها ليكج اوتسايد الضغط خلاص ليكج اوتسايد الضغط فتبقى عامله كرونيك انفلاميشن. والكرونيك انفلاميشن ده ملي بلازما سيل بيسموها بلازما سيل ماتيريال. الكرونيك انفلاميشن يعمل فيبروزس فيبروزس عامل ازاي النبل والقلبه ويشد على الكوبر ليجمنت يخش في الديفرنشال دايجنوستيك كده ده اسمه ايه؟ ضغط الثلج او بلاد مسير مصايد. جماعه دي تجميعه جميله جدا ولطيفه. ساعات بقول لك ابن الامتحان جيب انا اكونت اون بريد اكسس. اوه سؤال ثاني بص نجمع دول دلوقتي ايه ديسكاس بريد اكسس خلي بالك دي بريد انفلاميشن تحكي لك بقول لك بريد اكسس. بص يا ولد بص بص التجميعه بتاعتها تقول لي بريد اكسس يا اخي ثلاث انواع. بص كده بص يا اما البريد اكسس يا اما سبسوتينيس او انترامالري او ريترومالري. خلي بالك السؤال ده ليه؟ بريس اكسس معنى بص سبسوتينيس عادي زي انت بريس اكسس في الجسم انفكتد ديفيشن جلاند سويت جلاند ممكن جمبري جلاند الى الانترمامري ده لما تظبط هتشرح ايه الاكيوت والكرونيك، ولازم مع الاكيوت تشرح الاكيوت لك لسه مرتين اكيوت لك لسه مرتين والاكيوت اف والدرينج داون والكرونيك اف. الريترو مامري ده بقى ده بيجي من كذا طريقه، يا اما انفكتد يبقى دوم على البكتيراليس بص بلاش سبريد سواء بايوجينيك او تبركلس، او ممكن بتيجي من كرونيك امبايما انسيتيتاز من اللم قارنت وعملت فاكتور. دي التجميع اللي اسمها بريد اكتف، تجميع اللي اسمها بريد اكتف. ده كده على التريبس. عايز بس اكد معاكم حاجه، بصوا جماعه عشان بس اقول لكم ايه الحته دي، سواء بريد كانسر هيتاكد بصوا العناوين الصغيره اللي هو ده بريد كانسر مش كلام رجعناه من يوم الله بتفاصيل من ثلاث اربع من الاخيره بريد كانسر كل ده بريد كانسر خلاص. بعد كده نيجي بقى على الاير ديتكشن بريد كانسر برضه قراءه متهنيه. في حد هنا الاخر كان اظهر حضرتك حته صم الاخر عندهم اهم سؤال في بريد ايرلي ديتكشن. ايرلي ديتكشن اوف بريد كانسر جماعه ازاي ديتكشن؟ هحل مع نظريه الامتحانات ده حلو ليه؟ ممكن تعيد. بص الاخر عندهم ده سؤال كان عمره ما يعني في مين؟ يعني اول ما تشتغل احنا ما بنعملها يعني كان سؤال التدخين لا مثلا التدخين ممكن يجيب لك سؤال ايه اللي بيجيب؟ فاهمين؟ هي ازاي واحده ست تكتسب الكانسر هي السيلف اكزامينيشن والفيرا فيها اكزامينيشن وماموجرافي. هتحل لكم السؤال ده سريعا مثلا الحين ده في الامتحانات يعني برضه الظروف قراءه متاثره. وبعد كده في سبيسيفيك بروبلم ده قراءه كانسر بريجننت جميله كانسر قراءه ساركوما اوف ذا بريست قراءه. بص بقى بيناس هيومن هيلث مفيش كلام كونجيشن انوماليز ذا بريست قراءه بريست تروما قراءه انفلاميشن هيلث مفيش كلام. على فكره هقول لكم المنهج كله كده ها ايه اللي ايه عشان تشرح بس في الذاكره وعارف ايه اللي هتبقى كده كل كنت مع بعض كرونيك انفلاميشن ده في الفيزياء ده تاخد صح الدكتور ده ديستربنس اللي هو الفيرر نوت هاف بريس كابتر كميه قراءه جايينكم مصر يا حفظ صم تيجي حاله كلينيكال يعني صعب تيجي ريتم لكن ما جاتش قبل كده. بعد كده كوليكتيف كويشنز بقى اقروها بقى لام وبين وفي الشر احفظوهم صم واحد لهم على الخطيب بتاع ده بس ده كده كان اول برانش نحب نقول النهارده اللي هو البرانش. بعد كده الثيرويد جماعه الثيرويد لا تقول ما استمعوهم كل واحد بيحضر الحته اللي هو عايزها. فيا جاب الاخر الاقي طالب قاعد بس على فكره عاوز اخد البرنس كانسر الثيرويد كانسر بالنسبه للجهاز حاجه اهم من الرش بقى. بصوا بالنسبه للثيرويد يا جماعه بصوا بس مش عايز حد يقوم بعد الناس اللي قامت دي لان كلهم عصا ده اللي هيجرحهم اصلا وعصا في مين هنا عنده عند مندوب تاني؟ هتوصلوا هناك قبل دول ما يعني يكونوا خلصوا المنهج يعني. الثيرويد ممنوع حد يقف تاني يا جماعه بعد الناس دي، اللي عايز يتفضل يتفضل دلوقتي حالا. بعد كده ممنوع حد يقف. الاخ اللي بيتكلم ورا، يا تخرج يا تقعد. زي ما انت عايز. خلاص؟ تعالوا بقى اكلمكم اخواني. بالنسبه بقى للحته بتاعت الثيرويد اخواني واخواتي بصوا الثيرويد دي لعلمك بقى اسهل من البريد طبعا الثيرويد اسهل من البريد وثلاث ارباعها انت درسه بطنه يعني عشان كده هي الثيرويد اللي بنيجي نتكلم عليها هي الثيرويد دي هي الثيرويد بنتكلم فيها على موضوعين كبار الكونجنتال انومالي بتاع الثيرويد وده يمثل 5% من الماء والباقي كله جولتر. بص بقى كده هكمل وبعد نكمل بعد كده هنكمل مره جماعه. بصوا بالنسبه للثايرويد في عندنا الكونجنتال انوماليز او الثايرويد بتاعي بتبقى له عايز يمشي دي كنت ناقصه لا في عندنا مش مهم بص وجويتر عايز فريقكم عايز اسمه كونجنتال انوماليز وجويتر بصوا يا الجويتر جويتر يعني انا عليا الثايرويد بطريقه فانتستك هتعجبكم هقولها كلها بس هقول انا من الاهم للاقل يعني انت لو جبت توكسيك جويتر والكلام اللي انت عارفه هقول انا الاهم يعني هقول لك هتشوف ازاي دلوقتي في عندنا كونجنتال وجويتر جويتر يعني الثايرويد اللارجست اوف اني جوب وده الثايرويد بتكبر بثلاث باربع طرق يا اما سيمبل جويتر يا اما توكسيك جويتر يا انفلامات الجويتر يا مالجنان جويتر او يعني بيو بلاست بلاش بلاش بيو بلاست في ديس مورفوجينيتال وده علاقته مع الكونجنتال خلاص يبقى انا عندي كونجنتال ديزيز وجويتر الجولتر يا سيمبل يا توكسيك يا بريماتيك يا بلاستيك يا ديس هورمو جينيتيك بعد كده في عندنا تسميه اسمها سوليتري ثايرويد قال لي عايزين نتكلم فيه تعالوا بقى انا هتكلم بسبب بطريقه فيري ستريت خليك تبقى انتريست بمراجعه بس مش هتعرف الطريقه الممله بتاعت زمان اول حاجه ثايرويد جولتر كده وبعدين سيمبل جولتر هتحسها حاجه ممله كده تعالوا نشرحها دلوقتي نعملها ازاي انا هشرحها الثايرويد بطريقه ايه من قدام لورا مش ورا لقدام يعني هنا جمالها موضحه سيبل بس ماليش دعوه بده ماليش دعوه بده ماليش دعوه بده كل قطعه كده سيبل القطعه دايما اللي انت في البطن في مكان كان السيمبل والتوكسيك والهاشيموتو والكلام ده لكن ما تكلموش عن مالجنس ثانيه مره تعال نديله حقه نبتدي بيه الاول فاهمين بصوا بقى يا جماعه الثايرويد نيوبليزيا الثايرويد نيوبليزيا بص يا جماعه لو قلنا ايه النيوبليزيا اوف ثايرويد جلاند بص بقى النيوبليزيا اوف ثايرويد جلاند يا بنايت يا مالجنت بنايت اللي هي الادينوما اوف ثايرويد الادينوما اوف ثايرويد يا جماعه بريزنت كلينيكالي از سوليتري ثايرويد ريزيوز از مانجمنت مانج از سوليتري ريزيوز وكده تفتكر انا بشرح من نظر زمان ايه انا رئيس قسم الجراحه اقول ايه ديسكاس جيفن اكونت اون ثايرويد ادينوما تفتح ورقي ان انا كان جايب السؤال كتب عليه اربع قصص ازاي جايبه ريتل ما هي الطالب لو بيفهم يكتب الثلاثة الرجول ما هي ايوه يعني السؤال ده بسوء بس انا بشتغلك بالعربي ديسكاس ثيرويد ادينوما هو بس بدل ما اجيب نص العيال حافظاه ديسكاس ثلاثة ثيرويد نديول ثلاثة ادينوما دي هي بتشيل دي تحط دي يطلع هو السؤال فهمت قصدي ازاي؟ تمام الثيرويد ادينوما بريزنت كلينيكالي از اسوليتري ثيرويد نديول اللي انا عايز اقوله في عندي اربع انواع من الادينوما فابيلاري فوليكولار وفي عندنا هيرتل سيل وفي تل ادينوما في ناس بيقولوا بابيلاري تبقى عامله زي البابيل كده في ناس يقول لك مفيش حاجه اسمها بابيلاري ادينوما حاجه اسمها بابيلاري كارسينوما لكن بابيلاري ادينوما الدواء ولكن اكثر ادينوما هي الفوليكولار وللاسف الشديد اذا جالك عيان عندي سيريتر الثيرويد نيديول بص وكان وليتر ادينوما ده بيتاخد كل بالبارت السكه مش بالفايند ولا الفوز ايه الكلام ده؟ دلوقتي واحده هي الثيرويد ساعات يكون وليتر ادينوما او كارسينوما على بعد شويه لو جيت خدت منها باي فيروس هتقعد في ابر وبعت له اتحل يقول ايه؟ بين الفوليكولار نيودال ما بيقدروش يفرقوا الفوليكولار ادينوما من كارسينوما انفلتريشن البلاد فيسلز والكبسول فلازم اعمل لوبستومي وابعته له ويشوف انفلتريشن اذا وصيتنا ليه اذا جالك عيان من سويتر الكالوب نديول ذا بيست مانجمنت از اكسيشنال بايوبسي اند ذا اونلي ديفرنس بتوين فوليكولار ادينوما وكارسينوما از باي اكسيشنال بايوبسي اند بارت انفلتريشن اما بالنسبه للباي هيلر اسبيريشن سايتولوجي او بالنسبه للبروتستيشن كموديل فرانكيت بول اني هاو وانا الاعزاء دي الادينوما تعال بقى نقول ثايرويد مالينجنس عايزين نعرف عن الثايرويد مالينجنس ايه اكل عزيز اول حاجه عايزين نعرفها عن الثايرويد مالينجنس ايه البري كانسر ليجن اللي الثايرويد جلاند مشهوره بص يا اخي في معظم امراض الثايرويد بري كانسر بمعنى ايه السيمبل جولتر نفسه بري كانسر ثالث انا بلاست كارسينوما الهاشيموتو سايلوبايتس بريكانسر بتبدا بالليمفوما. نكتب الراديشن في الشاي دول، اي حد ياخد الراديشن على النت في الشاي دول بعد 15 20 سنه بتعمل بابيلا ريكارسينوم. عندنا جين ميوتيشن النهارده في سرطان، هتقول دلوقتي هدف اسمه الميدالري سيلود كانسر، ده مرض بيمشي الفاميلي. قدرنا نوصل للكروموزوم اللي بيشيل صفاته كروموزوم نمره 10، ولقينا الجين اللي بيورث صفاته اسمه الريت اونكوجين. فمين قال لك اذا في برضه جين ميوتيشن له دور؟ اذا عندي حاجات في بريكانسر سيمبل بويتر لاشيموتو سيروبايتس نيكتراديشن في الشاي دول جين ميوتيشن زي الريت اونكوجين. الحته الجميله في الثالوث بلازم كلها الحته اللي جايه دي بكره اللي هي ايه؟ وات از ذا باثولوجي اوف ثالوث نيوبلاز اللي هي الجدول فاكرينه؟ والجدول بس اترمى ورا صفحه 54 المفروض يبقى هنا الجدول. جماعه خلي بالكم عشان الناس اللي ما كانتش ذاكرت ممكن يتلخبط. وريني الجدول. وريني الجدول بالظبط. ايوه الجدول الباثولوجي ده اللي هو صفحه كام؟ 54 المفروض يتشال. بص هي بس غلطه من بعد يتحط مكان صفحه كام؟ 43. ودي مكانها يعني صفحه 43 دي عباره عن ان دي على الكريتين بس هي يعني هم دول مكان بعض 54 تحطها هنا ودي مكانها هي بس صفحتين اتبدلت يعني دي المفروض في اخر الثيرود دي ان دي في اخر الثيرود والجدول اتحط هنا بس خلاص ده ماشي عادي. اتفضل يا جماعة. لا بصوا بقى عايز قلنا ايه؟ عايز نخش في 6 و10 ساعتين في الوقت. بص جماعة تعالى نقول أحلى حتة في الثيرود نيوبليزيا اللي هي الباثولوجي بتاعها. جماعة احنا عندنا الثيرود نيوبليزيا كالآتي. بص في عندنا البرايمري تيومر أوف ثيرود ديفرنشيتد زي الباتيلر والفوليكولر أندفرنشيتد زي الأناكلاستيك والميدالري والليمفوما. يبقى أنا عندي أول حاجة ديفرنشيتد فابيلر جيكومن وليكولر بيتسكر كومن. في الأرضي كوراجيت اللي هي الأنابلاستي كان مرض الليمفوما وفي عندنا الليمفوما زي ما قلنا. طب تعالى بقى تقول ايه الفرق بين نيجي الحته اللي في الموضوع كله. بص بقى نجيب بقى الحته دي سابيلاري فوليكولا دول ديفرانشيتد الأنابلاستي أرضي ديفرانشيتد في الميدالري والليمفوما. يلا بقى نقولهم مع بعض. جماعه بص لعلمك موضوع الثلاثة اللي انت اذكى موضوع في الثلاثة بيخوفكم ايه؟ طب تعالى نقول لهم واحده واحده سابيلاري كارسينوما اوف ثيرود. لا شوف الورق عشان نلمها مع بعض. البطاطا ده سرطان مشهور بيجي في العيال الصغير. ده سرطان صغير سرطان وسط سرطان كبير. تعالى بص ده بيجي في العيال الصغيره اند از ذا ليست مالجنانت تيوبلاز. بصوا لي جميعا اند از ذا ليست مالجنانت ثيرود تيوبلاز اند از تي اس اتش ديبندنت اند ذيس تيومر از مالتي سنتريك. فمين قال ذلك؟ اند سبريد ديمين باي ليمفاتيك للليمف نوت الليمفاتيك. يبقى ليمف سبريد. نيجي على ده موديل جريد بالينج بيجي في الميدل ايج يا دونور يا انتر اون توب اوف سيمبل مالتي نودولار جويتر موديل جريد بالينج. بص بقى بص الورم ده سبريد ديمين باي بلاد بالذات بيروح للبون بالذات للسكال بون تبقى المجال تحت سوليتري ريدش بيرفورد بالسيتنج اند فانكشن. فاهمين قصدي؟ نيجي بقى على الانابلاستيك بيجي في الاولد ايج فيري اجريسيف بيسبريد ديرلي باي لوكال سبريد في النك. فاهمين قصدي ازاي؟ نيجي على يبقى ده ايه؟ بابيلر ده العيال الصغيره اللي استمالتنا مالتي سنتريك بتسبريد مينلي باي ليمفاتيك للليمف نود. نيجي على الفوليكولا بتسبريد مينلي باي بلاد بالذات للسكال بول مودريت جريد مالجنسي في الميدل ايج جي سي ميل اون توب اوف سيمبل جويتر او دونوفو. الانابلاستيك البشعه اللي هي هايلي مالجنس في الاولد ايج تيجو دونوفو او اون توب اوف سيمبل جويتر. فاهمين قصدي؟ فيري اجريسيف بتسبريد مينلي باي لوك. قال لي حكايه المالجنس خلص تقول لك اللي مش واخد خسروه ومش هيعملوا حاجه عند مندوه يعني. فاهمين؟ طب نيجي على بقى الميدالري. الميدالري ده بقى ده جزيره مع نفسه. ده سرطان بيطلع في السي سيل او البارا كوليكولار سيل اللي بتطلع الكالسيتونين. السرطان ده مشهور بيجي في الميدل ايدز والاولد ديميل. موديل جريد مالجنسي لكنه فيري باد بروجنوز انه ريديو ريديو ريزيستنت. هذا السرطان اخواني الاعزاء بيطلع من السي سيل عشان كده الورم بتاعه بيطلع ميديتور ده الكالسيتونين واندور دوكرانين وبروستا جلاندز لان السي سيل بتاكل كالي اكتف والاندوكرينولوجيكالي اكتف فبيعمل كارسينوم لايك ماجنتيشن. فاهمين قصدي؟ وهذا غرض اخوان الاعزاء يوم تمييل التندسي اقصى معلومه فيه يقول ايه؟ تمييل التندسي. وخلي بالك ان هذا الورم الزعيم لازم نعمل سكريننج للفم، نعمل لهم سكريننج بالسيرم كالسيتونين، ولو الكالسيتونين عالي عند قرايبه بنعمل بروفلاكتيك ثيرونيك، فاهمين قصدي ازاي؟ وبنعمل لهم كمان حاجه طلع من فيهم ماركر بيجي دلوقتي زي نيرون سبيسيفيك انوليز، وبرضه طلع مره دلوقتي في الجينيتك ستابل شوف الريت اونكوجين عندهم بوست بولينج. ماشي حضرتك؟ هذا الورم اخواني الاعزاء بيسبريد باي لوكال ولمفاتيك بلاس، لو خدت منه بايوبسي بتلاقي مالجنان سيلز كاركترستيك قوي، مالجنان سيلز امان امايلويد ستروما، تلاقي مالجنان سيلز كده بص بص امان امايلويد ستروما لونها ازرق، حضرتك فانس كيو تلاقي ستروما زرقاء كده حواليه. نيجي بقى حته احلى حته في الموضوع، خلص في المالجنان سيلز، احلى حته في المجلة الكارسينوما ان عندنا منها ثلاثه ورا دي او ثلاث انواع ارض يعني، ساعات تطلع سبورانيك او ساعات تطلع فاميليا، يعني سبورانيك يعني ايه؟ عيله ما عندهمش حق خالص واد كده طالع له مدلل الكالسيوم لوحدها، فاهمين؟ او عيله توريث امها واختها وكلام من ده، او ساعات تبقى بارت من مينتايب 2 سيندروم. مينتايب 2 فاكرين مينتايب 2 اللي هو ايه؟ باراثيروز ثيروز ادرينا، هي واحده جايه لك عندها هايبر باراثيروزيز مدلل ايه؟ كارسينوما افترض وفيه كروموسيتوما، فمين مين تايب 2 سيندروم، فهمت قصدي؟ بس ادي اشيك حته دي ساعات بتبقى سبورادك ودي فيري اجريسيف وساعات بتبقى فاميليار وبارت من مين تايب 2 سيندروم. بس خلص قال الدروس ما تكتب الليمفوما هوتشكن ونون هوتشكن سي بي 4 لسه راجعها امبارح مش كده؟ بس قلت لكم اكتر واحده في النون هوتشكن بتاكد في السنه دي الايه؟ البيت الليمفوما. ارجع مين حضر امبارح؟ ها تكوين البيت كيف بتيجي فين اول حاجه؟ شو ثم تايرويد تكوين شو تايرويد بريس اي بص شو تايرويد ماشي ادي عدد الصوت بريس تيتوها رجال تيتوها رجال تفوق لا لا مش عايز كلام خلاص انا يبقى كده عمال عينك في الثالوث حته حلوه قلت لها كده النهارده خلاص بس بريس انت وماشي لا لا مش عايز كلام بعدين بعد كده ما نتقابل بكره هبقى لكم هنعمل ايه في الحته دي في السمنه ونشوف الموضوع هيمشي ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. طب نيجي بقى الثالوث مالجنت جنرال باك عايز اعرف عنهم ايه الكلينيكال بريزنتيشن هاو تو انفيجيت اند هاو تو تريت. كده كده كده روح وماشي. جماعه بص او الكلينيكال بريزنتيشن بصوا يا جماعه ساعات ثغرات الثالوث كلها تبريزنت حاجه اسمها ترانس بريزنتيشن. واحده رياري عندنا ناس في النت فين او هارت رابج ميكروبي تكتب وتفضل عالم في نود او مدرس معاه انفلتريشن لتو تيوبس وتنر وتو فيتر وديسبيجيا وورفنس خلاص وده ثغرات تفضل ازاي اي واحد يقولها كده ساعات تبريزنت كثيرتها للثالوث دي ساعات تبريزنت بليمب نود بتكتب في النت ساعات تبريزنت بالكارن تكتب زي البوليجرام وتعالى معايا الهيستولوجيكال سيرفرايز، ايه الهيستولوجيكال سيرفرايز؟ واحد عندها سيمبل جويتر، انا شخصيا جدا، ولكن عارف ما تشيل الجويتر يا بدات، ما تشيلهاش الجويتر يعني هو ايه؟ افضل، ما ينفعش انك تشيل ارعاش تتحلل، دايما قلت لك قاعده اي حاجه بتجيها بتتحلل، على طول، فاهم قصدي؟ تبعت تتحلل، تيجي لي الريبوت اظهر سويس، ادي كده ايه؟ كوليجا كارتينوم. طبعا دي انا ما كنتش شغاله خالص، انا في دماغي ان انا ايه؟ واحد ست عندها فرصه قادره 30 سنه وتنزل وانت فاهم عرض ازاي؟ انا فوجئت اقول ايه؟ اما حته مبادره هيستولوجيه ليه؟ هيستولوجي كان فيها فرصه. لما السؤال انا الست كان عندها سيمبل جوتر عملت لها سبتوتا ستيرودكتومي جيت جات مبادره هيستولوجيه قذره بتقول انها عندها ايه؟ فوليكا كاتيوم في نفس اليوم افتحها تاني واشيل البقيه اللي انا سايبه. الا لو كنت عارف الصفه انا عامل توت يعني ساعات ايه لو انت الصفه طالعه موضه موضه فانا بقول احسن اللي جرت بقول اي سنوات توت احنا كان زمان معروف ايه الملكه بتتعمل توتال والبدايه بتتعمل بارشل مش كده مش كده غلطان ده دلوقتي انا جيت كل جريت توتال سيمبل بويتر توتال توت بويتر توتال ملكه دلت بقول لك يا عم شيل ستيرويد واديهم ايه ريبليسمنت وخلاص فلو انا كنت عملت توتال خلاص يا كده اللي عملت لكن لو كنت عامل سب توتال او نير توتال او بتاع لازم ايه؟ افتح اشيل حته اللي بقى. في نفس اليوم ما كومبريس الفيروليت. خلاص يعني حتى لو انا عملت دروس الرجول مثلا بص وانا عملت لوبيكس فاكر ان حد زمان الزمان كده جه ايه يوم الخميس عملت يوم الحد جاب الريبورت وضغط على بعض يوم الحد على طول يوم الحد نفسه افتح العباده تاني اشيل القضاء له ما ضيعش وقت. طب ليه بتفتح اليوم اللي فات اللي هو اللي يقرا؟ حد عايز يقرا يعني ايه يعني انت يعني هتموت ايوه الاعمال بتصعب يعني بص انت فاتح النجمه لو بيحصل بقى هديه فايه يعني يوم احسن من اثنين اثنين احسن من ثلاثه ثاني اسبوع وانت الدنيا لزقت وتعرف بقى الكاركت اكثر فبتفتحها في نفس اليوم ايه؟ هي بيقول لك انت 13 مش فارقه يعني الاثنين من ثلاثه من اربع من جمعه يعني مش بس الاثنين بس اسهل لي بقى يوم عملت عمل الخميس افتحها الحد الاقي لسه الدنيا ما لزقتش وبتاع تبقى عمليه اسهل يعني بس حضرتك طلعوا الوالد اعزاء يلا هاتوا الاستجابه هات هاتوا الاستجابه. بص يا رجاله هيلتون بيستجيب ثيرويد بص جماعه ثيرويد مالينانسي البيستجيشن تو دايجنوز زي ايه مثلا بص قلنا اي سرطان دايجنوز لو هتبقى سبريس تيو ماركر بري اوبر تو دايجنوز عادي جدا بعمل التر ساوند ولو لقيت ناس تاخد لها فاين نيدل ممكن نعمل سكان بقى فولد اريا تو هتبقى سبريس بون سكان جست اكسري ونعمل بعض التيو ماركر زي التيو ماركر كده كان ناس السرطان لسه قايله كان سيتونس في العين بتوع البدادر الكارسينوما وثايرويد في ناس برضه بيعملوا الثايروجلوبولين بيزيد كثافه حالات الفوليكولار كارسينوما فاهمين الارض ازاي وهكذا. اخر معلومه اقولها لكم قلت له على الله جماعه سوري ايه علاج الثايرويد مالجنس؟ بص كده يا رجاله شخص بص ربنا تبارك وتعالى ودي اخر حته في حصتنا ونتقابل ان شاء الله بكره بعد صلاه الظهر واقول لكم بقى هنعمل ايه في الوقت ده جماعه. لو سمحت الصلاه دي على الصحه الشاذه فين؟ استنوني بعد الحصه لو الدكتور مندوي اتفضلوا او الدكتور سكاي تاخد شاذه استنوني بعد الحصه خلاص؟ مش عايز اتكلم معاهم ان شاء الله. يعني خلصت الحصه قول هنا خلاص؟ دقيقتين بالظبط مش هعطلت يعني. جماعه ايه الثيرويد مالجنسي علاجاتها ايه؟ بص يا جميل بص ربنا تبارك وتعالى ادانا ارداف هات كلام اي بس بالظبط بيقتلهم ونمشي يديهم مش اكتر من كده. بص ربنا تبارك وتعالى ادينا اربعه لاينز لعلاج سرطانات الثيرويد. اول حاجه سيرفي اثنين راديو ايودين ثلاثه ديب اكس راي ثيرابي اربعه ثيرويد بنعمل توتال ثيرويدكتومي ادي نوع من انواع الجراحه بالنسبه لو الورم فانكشن ده الفوليكولر بدي ابليتيف دوز اوف راديو ايودين اجيب كوبايه لبن احط عليها 100 ملي كيور راديو ايودين يشربها الورم يموت. طب لو الورم نون فانكشن نحرقه بالديب اكس راي ثيرابي والثيروكسين طبعا احنا اي بعد اي توتال ثيرويدكتومي اي سرطان لانه هايبو ثيرويد فلازم ياخد ايه ثيرويد هرمون ريتمنت بديله اربع فقرات انتروكسين بالليل اربع فقرات الاورس 100 مايكرو جرام بالدين. هي بتشتغل كانتي ريكارنت لو الورم تي اس اتش ديبندنت زي مثلا مين الفوليكولار والبابيلاري. الورم ده يعني ايه تي اس اتش ديبندنت يعرفها؟ ها يعني بيركب في كل تي اس اتش. طب لما نفس الثيرويد هرمون قال تي اس اتش وما يحصلوش ريكارنت فاهمين قصدي ازاي؟ بارك الله فيك. طب تعالوا بقى نقول ورم ورم كده علاجه ايه كل واحده كلمه ونتكل على الله. يلا بابيلاري كارسينوما اوف ثيرويد يلا خد واحده واحده شوف بيزوق ايه وليه علاج واحده واحده بابيلاري جالي كواب عنده بابيلاري تعملي ايه؟ قول بكره بنعمل توتال ثيرويدكتومي لان الورم مالتي سيمبتك. طب والليمف نود بنعمل فيها ايه؟ والاولد اوبينيان يقول لك بنعملها تشيري بيكي بنلاقيهم واحده واحده كده زي ما بنلاقي الكريز من على طرفه. الراي الحديث بنعمل موديفايد بلوك نيك ديتكشن. يعني ايه موديفايد بلوك نيك ديتكشن؟ بنشيل الليف نود بتست مارجن قليله كده كلهم بتست مارجن اسمها موديفايد بلوك نيك ديتكشن. حلو. طب نيجي على الديتا دي اسمها فوليكولا بنعمل ايه؟ بص بقى بص واحده جت يبقى النابله ايه؟ بتشيل توتال والليف نود يا تشيل ديتك يا موديفايد بلوك نيك ديتكشن. حلو. نيجي على الفوليكولا الكوليكترا بنعملها ايه؟ برضه بص بعمل توتال ثيرودكت. بص بعمل الاول بعمل ثيرود سكان اشوف الست عندها متسد ولا لا. بعد كده اعمل توتال ثيرودكت ولو في متسد اديها ابليت وبدوز وبريدو ايودين. نيجي بعد كده مش عايز كلام لو سمحت. طب هناك عندها حصل ولا نيجي على البيتا دي اسمها الانابلاست لو جت هنا اوفرابول بنعمل توتال ثيرودكتومي شيل البريد بلاتين مصر ونجي دي الاكسري ثيرابي وده حياته مش ده اوفرول بيجي انا عندي كومبليكيشن ومتستهل فانا بعمل نكتومي وارد بلاتيوس ريديوك وادي شويه دي الاكسري ثيرابي اخيرا الميدالري دي اخر معلومه بتحصلنا بنعملها توتال ثيرابي وبلوك ديشن ليمف نود انها ريديو ريديو يلا ده بيقدر نعمل ايه توتال وليمف نود Uploaded by Manta the one named Toby Anham. www.1aim.net Metalana and Testosidu